بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: ومطلق نهي التحريم. تستطيع أن تقول المستفاد أو المستفاد من اللفظ مطلق نهي التحريم. المستفاد إما أن تكون صفة لمطلق وإما أن تكون صفة لنهي، فلك فيها الايه؟ الرفع والجر. ومطلق نهي التحريم، مطلق النهي، مطلق المطلق المستفاد او مطلق النهي المستفاد. المطلق المستفاد او مطلق النهي المستفاد. ومطلق نهي التحريم المستفاد او المستفاد من اللفظ، وكذا التنزيه في الأظهر للفساد، أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع شرعا، إذ لا يفهم ذلك من غير الشرع. طيب كيف أفهم هذا؟ الشيخ بيقول مطلق نهي التحريم، وسيأتي تفسير المطلق. يعني كما قلت لكم قبل ذلك، كلمة مطلقا تفسر بما سيأتي، فتفسيرها بما سيأتي هو أن مطلق النهي يعني سواء اقترن به ما يدل على الفساد أو لم يقترن به ما يدل على الفساد. ماشي؟ يعني لو نهى عن الشيء وبين أنه على هذه الهيئة يكون فاسدا، فهذا نهي اقترن به ما يدل على فساد المنهي عنه، أو نهي لم يقترن به ما يدل على فساد المنهي عنه، كان يقول لك لا تفعل فقط. الأول يقول لك لا تفعل فإنه فاسد، والثاني يقول لك لا تفعل فقط. يبقى النهي إذا اقترن به ما يدل على الفساد أو لم يقترن به ما يدل على الفساد سواء في هذا وتلك، مطلق نهي التحريم، وكذا نهي التنزيه في الأظهر للإيه؟ للفساد. والشيخ الشارح فسر الفساد بقوله عدم الاعتداد به إذا وقع، عدم الاعتداد به إذا وقع. يبقى النهي يدل على الفساد. ما معنى الفساد؟ الفساد هو عدم الاعتداد به شرعا، عدم الاعتداد بالشيء شرعا، أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع شرعا، إذ لا يفهم شرعا، وقيل لغة وقيل معنا. أولا بعد أن نقرر أن النهي يدل على الفساد، نهي التحريم يدل على الفساد، ونهي الكراهة يدل على الفساد، نبحث بعد ذلك في الطريق الذي أفاد معنى الفساد. هل الطريق الذي أفاد معنى الفساد هو اللغة؟ هذا وجه. هو الشرع؟ هذا وجه. هو العقل أو المعنى؟ فهذا إيه؟ وجه. يعني بعد أن قرر أصحاب المذهب الأول أن النهي كما يدل على التحريم وكما يدل على الكراهة هو أيضا يدل على الفساد، ما هي جهة هذه الدلالة؟ فقيل شرعا، إذ لا يفهم الفساد من غير الشرع. وكأن هذا القائل يقول أن النهي يدل على التحريم، نهي التحريم يدل على التحريم فقط لغة، ونهي الكراهة يدل على الكراهة لغة، ولا يدل لغة على أكثر من ذلك. أما الفساد فهو معنى زائد على معنى التحريم وزائد على معنى الكراهة. هذا المعنى الزائد جاء لم يأتي من جهة اللغة، اللغة دلت على التحريم فقط أو على الكراهة فقط، هذا المعنى الزائد جاء من جهة الشرع. فإذا قال لك لا تسرق، اللغة تقول معناها معنى هذا الكلام حرمة السرقة، والشرع يقول مع حرمته فهو فاسد. فهمت هذا؟ قال طب في توجيه القول الأول، قال إذ لا يفهم ذلك من غير الشرع، عدم الاعتداد به في ميزان الشرع لم يفهم إلا من الشرع. وقيل لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ. يبقى تعليل القول الثاني أن أهل اللغة يفهمون الفساد من مجرد الإيه؟ اللفظ. وقيل معنى، طبعا معنى لك أن تعبر عنه بعقلا، يعني معنى أو عقلا. ماشي؟ وده وقع في مواضع كثيرة. مثلا يقول لك ايه العموم، يعني اشياء كثيرة يقول لك ايه لغة شرعا عقلا. فالعقل هذا يعبرون عنه مرة بالعقل ومرة بالايه بالمعنى. وقيل طبعا مثل هذا الخلاف مرة بنا، مثل هذا الخلاف مرة بنا مرات. ماشي. الأمر يدل على الوجوب شرعا ولا لغة ولا عقلا. ماشي. وقيل معنى، أي من حيث المعنى، وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده. شيخ، هذا التفسير للمعنى. إيه؟ هذا التفسير للمعنى، وهو أن الشيء إنما ينهى عنه، هذا التفسير للمعنى. هو وجه هذا القول، الوجه الثالث. هذا هو دليل الوجه الثالث. يعني أنت تقول الفساد لم يستفد من جهة الشرع، والفساد لم يستفد من جهة اللغة، وإنما استفيد من جهة العقل والمعنى. بيان ذلك، بيان ذلك، بيان دليل هذا القول أن الشيء إنما ينهى عنه لماذا؟ لأنه اشتمل على ما يقتضي فساده، لأنه اشتمل على ما يقتضي فساده. لولا أنه يشتمل على ما يقتضي فساده لما فسد. فهمتم هذا؟ ولما نهي عنه، لما نهي عنه. فهمتم يا شباب؟ طيب، اللي مطلق نهي التحريم، وكذا التنزيه في الأظهر للفساد، اللي فيما عدا المعاملات، فيما عدا المعاملات من عبادة وغيرها مما له ثمرة، كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة فلا تصح كما تقدم على التحريم، وكذا التنزيه في الصحيح المعبر عنه في جملة الشمول بالأظهر، وكالوقت إذنا فلا يثبت النسبة. ماشي. قال للفساد مطلقا، أي سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض وصومها، أم رجع للازمه كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى كما تقدم، وكالصلاة في الأوقات المكروهة لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها. ماشي. طيب، هذه المسألة مسألة طويلة، هذه المسألة مسألة إيه طويلة وفيها تفاصيل كثيرة. وبالمناسبة يعني كان الحافظ العلائي رحمه الله وضع فيها إيه رسالة، وسماها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، تحقيق المراد المرادي، مطبوعة موجودة، وهو تعتبر يعني هي رسالة جامعة مانعة، يعني حرر البحث فيها تحرير إيه تحرير دقيق. طيب، حتى تفهم هذه المسألة لابد أن تتصور معي ما أقول الآن. إحنا عندنا مجال تطبيق هذه القاعدة أنها يقتضي الفساد لها النهي يقتضي الفساد لها مجالات ثلاثة، لها مجالات ثلاثة. إذا فهمت هذا هذه الثلاثة نستطيع أن نرد إليها الكلام الذي سيأتي. اللي عندي مجال اللي هو العبادات، مجال أول. المجال الثاني المعاملات. المجال الثالث ما ليس بعبادة ولا معاملة، وإنما هو شيء تترتب عليه ثمرة، فإذا نهى الشارع عنه وقلنا أن النهي يقتضي الفساد، يبقى هذا الشيء الذي ليس بعبادة ولا بمعاملة إذا نهي عنه يكون محرما أو مكروها، إذا نهي عنه يكون محرما أو مكروها، وثمرته لأنه منهي عنه ثمرته لا تترتب عليه، ثمرته لا تترتب إيه عليه. يبقى عندي كم إيه ثلاث أشياء: عبادات، معاملات، ما ليس بعبادة ولا معاملة ولكنه إيه شيء له ثمرة، إذا نهى الشارع عنه يكون محرما أو مكروها، والثمرة التي تترتب عليه لا تترتب. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد. فهمتم هذا؟ يبقى إذا نهى الشارع عنه الحرمة تترتب والفساد يترتب. ما معنى الفساد هنا؟ الثمرة التي كانت ستترتب لأجل النهي عنه لا تترتب. فهمتم هذا؟ طيب، عشان كده الشيخ قال إيه؟ قال ومطلق النهي نهي التحريم وكذا التنزيه للفساد فيما عدا المعاملات، فيما عدا المعاملات. فقال الشارح من عبادة وغيرها، من عبادة اللي هو القسم الأول وغيرها، يعني لا تكون عبادة ولا تكون معاملة. فهمت هذا؟ قال لي من عبادة فيما عدا المعاملات. طب ما عدا المعاملات؟ يعني ما يذكر ليس من قبيل المعاملات. قال لي ما ليس من قبيل المعاملات هو العبادة، وما ليس بعبادة قلت له يعني إذن ليس بعبادة وليس بمعاملة. فقال وغيرها، ما ليس بعبادة ولا معاملة. قال لي مما له ثمرة، مما له ثمرة. ثم يأتي الشيخ فيمثل، يمثل بمثالين، مثال للعبادة ومثال لما ليس بعبادة ولا معاملة وإنما هو شيء له إيه؟ ثمرة، بالنهي لا تترتب ثمرته عليه. قال كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة، كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة. قال لي هذا مثال للعبادة المنهية عنها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال لي كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة، هذه عبادة منهي عنها، فإذا وقعت تقع فاسدة. قال فلا تصح كما تقدم على التحريم، فلا تصح كما تقدم للتحريم. قال لي مطلق نهي التحريم يدل على الفساد، وكأن هذا لا خلاف فيه، كأن هذا إيه؟ لا خلاف فيه. أو القائل بهذا، القائل بهذا لا يختلف قوله في نهي التحريم، ولكن يختلف قوله في نهي الإيه؟ التنزيه. فالأظهر عند هذا القائل أو الصحيح عند هذا القائل أن نهي التنزيه أيضا يدل على الفساد. يبقى القائل الأول يقول نهي التحريم يدل على الفساد قولا واحدا عندي، ونهي التنزيه عندي أنا فيه خلاف. الأظهر عندي أو الصحيح عندي هو أنه أيضا يدل على الفساد. قال لي وكذا التنزيه في الصحيح المعبر عنه في جملة الشمول بالأظهر. جملة الشمول اللي هي قوله وكذا نهي التنزيه في الأظهر، وكذا التنزيه في الإيه؟ في الأظهر. الشيخ المحلي بيقول المصنف رحمه الله عبر في المتن بلفظ الأظهر، وكان الأولى به أن يعبر بلفظ الصحيح، كان الأولى به أن يعبر بلفظ الإيه؟ الصحيح. فالشيخ المحلي يقول وكذا في الصحيح، وهذا هو التعبير الصحيح الذي عبر عنه المصنف بالإيه؟ بالأظهر. كان المحلي يقول الصحيح أن يعبر عنه بالإيه؟ بلفظ الصحيح. ماشي. في جملة الشمول، إيه جملة الشمول؟ اللي هي قول المصنف وكذا التنزيه في الأظهر للفساد. ماشي. طب ده مثال إيه اللي سبق؟ قال لي مثال مطلق العبادة المنهي عنها. طيب مثال ما ليس بعبادة ولا معاملة مما له ثمرة. قال لي زي إيه؟ قال لي كالوطء زنا، الوطء زنا ليس بمعاملة وليس بعبادة، ولكن هذا الوطء شيء تترتب عليه ثمرة وهي النسب، تحصيل الولد وثبوت إيه؟ وثبوت نسبه. قال لي طيب إذا وقع الوطء زنا، قال لي لا يترتب عليه المقصود منه وهو ثبوت نسب الولد إلى الزاني، إلى الزاني. لا تقول إلى أبي، إذا قلت إلى أبي أثبت نسبك. لا يثبت إلى إيه؟ لا يثبت نسب الولد من الايه؟ من الزاني مجازا. ماشي. الى الزاني. فهمتم هذا؟ يبقى في الحاشيه اثار قضيه. قال الأشياء التي نهى الشريع عنها مما ليس بعبادة ولا بمعاملة قد تكون لها ثمرة وقد لا تترتب عليه ثمرة. وقال أي ثمرة تترتب على شرب الخمر، فهم؟ حتى نقول تترتب ثمرة أو لا تترتب، شرب الخمر يعني إذا كان الوطء تترتب عليه ثمرة وهي النسب، فشرب الخمر منهي عنه وليست له ثمر، فكأنه يعني يعترض على كلام المحلي. لكن كلام المحلي في غاية الظهور ولا يرد عليه هذا الكلام أصلا. لماذا؟ لأن الشيء إذا لم تكن له ثمرة يبقى لا مجال للفساد فيه، فهمني؟ أنا لا مجال للحكم بأن النهي هنا يدل على الفساد. الفساد إنما يكون في شيء تترتب عليه ثمرة، فإذا فسد لا تترتب الثمرة. أما إذا لم يكن له ثمرة أصلا يبقى النهي هنا لا يدل إلا على التحريم فقط. يبقى لا تشرب الخمرة، معنى ذلك إذا شربت الخمرة يحرم عليك أو تقع في المحرم، وليس هناك ثمرة نقول أنها لا تترتب، فيبقى لا أحتاج إلى دلالة أن النهي يدل على الفساد هنا. النهي هنا يدل على التحريم إيه وفقط، لأنه ليست هناك ثمرة تنتفي بالنهي. فهمتم هذا؟ يبقى كلام الشيخ المحلي في غاية الدقة ولا يرد عليه الاعتراض الذي في الإيه في الحاشية، إن في بعض المنهيات ليست بقبيل العبادات ولا المعاملات وليست لها ثمرة. نقول له إذا لم تكن لها ثمرة فالنهي هنا لا يدل على الفساد، لأن الفساد ينفي الثمرة، والثمرة أصلا غير موجودة. الفساد ينفي الثمرة والثمرة غير موجودة. فهمت هذا؟ طيب يبقى كلام الشيخ في الشيء الذي ليس بعبادة ولا معاملة وله ثمرة، إذا ورد النهي عنه تنعدم وتنتفي هذه الثمرة. مفهوم؟ الشيخ يقول ومطلق نهي التحريم عايز ايه؟ فهمت جملة الشمول؟ ماشي. انا اقرأ المتن. ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد، ثم قال فيما عدا المعاملات مطلقا. قال لي مطلقا دي ما معناها؟ قال لي مطلقا قال لي سواء، أي سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض وصومها، أم لازمه كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى كما تقدم، وكالصلاة في الأوقات المكروهة. طيب عايز يقول إيه؟ عايز يقول فيما عدا المعاملات النهي في العبادات أو فيما ليس بعبادة ولا معاملة وله ثمرة يدل على الفساد، سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه، إلى نفس الشيء، إلى نفس الإيه؟ الشيء كالزنا، النهي في الزنا لأي معنى؟ لعين الزنا. فهمت هذا؟ يبقى نقول هكذا، إن رجع النهي لذات المنهي عنه كالزنا ويدخل تحت كلام المصنف هنا أو كلام الشارح هنا ما كان إذا رجع النهي لجزء أو لركن من أركان هذا الشيء، يعني إن رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كأن يرجع النهي إلى عين الشيء كالزنا، أو أن يرجع إلى جزئه أو ركنه الداخل فيه. فهمت هذا؟ جزء أو ركن داخل إيه؟ داخل هذا الشيء. قال لي كصلاة الحائض وصومها، قال لي الخلو عن الحيض ركن من أركان الصلاة داخل في ذات الإيه؟ الصلاة، وداخل أيضا في ذات الصوم. فلو وجد حيض أثناء الصلاة تبطل الصلاة، وإذا وجد حيض أثناء الصوم يبطل الصوم. يبقى الخلو عن الحيض اللي هو نستطيع نقول عنه الطهارة أو الخلو عن الحيض ركن من أركان الصلاة والصوم، يعني داخل في ذات الصلاة والصوم. قال لي طيب فإذا صامت الحائض وصلت حكمنا ببطلان صلاتها وصومها، لأن الشارع نهاها عن الصلاة، نهاها عن الصلاة ونهاها عن الصوم. النهي هنا ممكن نقول ليس لذات الصلاة وليس لذات الصوم، وإنما هو يعود لخلل في ركن داخل في ذات الصلاة، وخلل في ركن داخل في الصيام، وهو من أركان الصلاة الخلو عن الحيض، من أركان من الأشياء التي تدخل في ماهية الصلاة والصوم الخلو عن الحيض. فإذا وجد الحيض يبقى الخلل يعود إلى ركن وجزء في العبادة، إلى خلل وركن في الإيه داخل في ذات العبادة. ده ممكن نفهمه من قوله سواء نرجع النحي فيما ذكر إلى نفسه، إلى نفسه أي إلى عينه كاملة كالزنا، أو إلى ركن داخل في هيئته كالصلاة من الحائض والصوم من الحائض. فهمتم هذا؟ قال أم لازمه، أم لازمه. اللازم شيء خارج عن الشيء، شيء خارج عن الشيء لكنه يلازم، يلازم الشيء. يبقى الأول ذات النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركن من أركانه الداخلة فيه، أو إلى لازم خارج عنه ولكنه لازم له، شيء خارج عنه ولكنه ملازم له. قال لك كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله. يوم النحر يوم ضيافة لله عز وجل، يضيف عباده بلحوم الأضاحي. فإذا صمت أنت يوم النحر، الله عز وجل يضيفك بلحوم الأضاحي، وفي هذا اليوم الذي يضيفك فيه بلحوم الأضاحي أنت تصوم، فكأنك تعرض عن ضيافة الله. قال لي طيب الإعراض عن ضيافة الله أمر خارج عن ذات الصوم، لأن الأشياء التي تدخل في ذات الصوم الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن الشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، النية المخصوصة، هذه الأشياء داخلة في ماهية الصوم. لكن الإعراض عن ضيافة الله ده أمر إيه؟ خارج، لكنه ملازم لا ينفك عن صوم يوم النحر. فكل من صام يوم النحر فقد أعرض بصومه عن ضيافة الله، لا يمكن أن يوجد صوم دون إعراض، لا يمكن أن يوجد صوم دون إيه؟ إعراض. إذا وجد الصوم وجد الإعراض، هذا الإعراض ليس داخلا في الصوم، خارج عن الصوم، لكنه ملازم، ملازم له. قال لي فعلى مذهب الشافعية من صام يوم النحر باق على صومه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم النحر. فتسأل لماذا نهى؟ قال لي للإعراض عن ضيافة الله. أقول لك الإعراض عن ضيافة الله أمر خارج عن الصوم، عن ذات الصوم، فتقول ولكنه لازم له. وإذا كان النهي لخارج لازم دل على الفساد. تمام كده؟ وهذا لازم الضمير يرجع إلى النهي. كصوم يوم النحر، أنت عايز تقول إيه؟ أم لازمه؟ سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه، إلى نفس المنهي عنه كصلاة الحائض أو صومها، أم لازمه، لازم المنهي عنه. إيه؟ النهي يكون غير لازم ولا داخل بشيء. ما يأتي فيه سيأتي خارج، سيأتي خارج غير لازم، سيأتي خارج غير إيه؟ غير لازم. بس في العبادات هذا غير مذكور. بص سيأتي في نهاية المسألة يقول لك إيه؟ إذا كان النهي، إذا كان النهي لخارج غير لازم كالصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب، فالنهي هنا لا يدل على الفساد. ماشي؟ يبقى دلوقتي بيقول الشيخ هنا إيه؟ النهي في غير المعاملات يدل على الفساد مطلقا، مطلقا. هذه فسرها المحلي بأنها إيه؟ أن يرجع النهي لذات المنهي عنه أو لركنه الداخل فيه أو للازم خارج عنه. يبقى النهي يدل على الفساد في غير المعاملات في هذه الايه هذه الاشياء فقط او هذه الصور فقط. قال لي وكالصوم وكالصلاه في الاوقات المكروهه لفساد الاوقات اللازمه لها بفعلها فيه. نهى عن الصلاه بعد العصر, نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الايه الشمس. هذا الوقت لم ينهى فيه عن الصدقة ولم ينهى فيه عن صلة الأرحام, وإنما نهي فيه عن الصلاة. فيبقى الوقت الصلاة لا يمكن لها أن تقع إلا في وقت. هل ممكن أن تقع في غير وقت؟ الصلاة لا بد أن تقع في وقت. فالوقت بالنسبة للصلاة أمر لازم, مفهوم هذا؟ ومع كونه لازما الشرع نهى عن إيقاع الصلاة في هذا الوقت. فهمتم هذا؟ يبقى قال الشارح لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها. لفساد ده بين جهة اللزوم, الصلاة لا تقع إلا في وقت, والوقت فسد بنهي الشارع عن إيقاع الصلاة فيه. فهمتم هذا؟ يبقى الصلاة لا تقع إلا في وقت, والوقت لازم للصلاة, والوقت فسد بالنهي عن إيقاع الصلاة فيه. تمام كده؟ الصلاة التي وقعت في هذا الوقت لم تبطل أم وقت هو يفسد؟ الوقت فاسد والصلاة فاسدة. الصلاة فاسد بفساد الوقت. بفساد الوقت. الصلاة فاسدة بفساد الإيه؟ بفساد الوقت اللازم له. ماشي. طبعا احنا بنتكلم على النفل المطلق, على النفل الايه المطلق, انت تتقرب الى الله بالصلاه في هذا الوقت نحكم على صلاتك بالايه بالبطلان. طيب عندما نقول مثلا طيب مش مشكله, هذا مفهوم. قال وفيها, كان يقول فيما عدا المعاملات في القسم الأول, يقول فيما عدا المعاملات ثم قال وفيها أي في المعاملات. فهمت هذا؟ القسم السابق قال إيه فيما عدا, قال لي وفيها أي في المعاملات. قال لي إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيح أي ما في بطون الأجنة لانعدام المبيع وهو ركن من البيع. قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل فيها تخليما عنه على الخارج, أو رجع إلى أمر لازم لها كنهي عن بيع درهم من بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط وفاقا للأكثر, أي يدل على الفساد وفاقا للأكثر. طيب نقرأ كده ثاني. قال لي فيما عدا المعاملات, هذا هو القسم الأول. القسم الثاني في المعاملات. قال إذا نهى الشارع عن معاملة ننظر. قال إن كان النهي لشيء داخل في المعاملة في العقد يعود إلى ركن من أركان العقد أو الأركان داخله, قال لي فهذا يحكم بفساده. قال لي ما مثاله؟ قال لي كبيع ما في البطون من الأجنة, كبيع ما في البطون من الايه من الاجنه. انت بيع ولد الناقه مثلا, فقال لي هذا البيع منهي عنه. طب لاي شيء يعود النهى؟ قال لي يعود انها الشرع عن بيع ما في البطون من الاجنه لانعدام المبيع الذي هو احد اركان البيع. يبقى وجد الثمن في مقابل لا شيء, المبيع منعدم. المبيع ايه منعدم. قال لي نستطيع ان نقول الان ان الشارع نهى عن بيع ما في البطون من الأجنة لاجل انعدام المبيع الذي هو احد اركان البيع. تقول اذا عاد النهي الى ركن داخل في العقد. قال لي هذا يدل على الفساد. الشيخ ابن عبد السلام زاد على ما قاله الأصوليون صورة ثانية، قال أو احتمل رجوعه إلى أمر داخلي، يعني إذا نهى الشارع لشيء هذا الشيء ترددنا نحن فيه، هل هو داخل في ذات العقد أم خارج عن العقد؟ فالشيخ عبد السلام قال لي أنه نرجح فيه جانب الدخول ونحكم بأن النهي فيه يدل على الفساد. في الحاشية مثل له بإيه؟ ببيع ما لم يقبض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، ماشي؟ عن بيع الطعام قبل قبضه، بيع الطعام قبل إيه؟ قبضه. بيع ما لم يقبض. طب خلينا أشرح المسألة. أنا اشتريت منك كتابا وقبل أن أقبضه هل يجوز لي أن أبيعه؟ ممكن نتردد، هل المبيع في هذه الصورة معدوم ولا موجود؟ فوالله إذا كان غير موجود يبقى رجع النهي لشيء داخل في العقد وهو عدم وجود المبيع الذي هو أحد أركان العقد، ويحتمل أن يكون في حكم الموجود. أنا اشتريته وصار في ملكي، وصار في إيه؟ في ملكي، وإذا كان مملوكا لي يجوز لي أن أبيعه. طيب ولماذا نهى الشرع عن بيع الطعام قبل القبض؟ قال لي لأجل مسألة الضمان، لأجل مسألة الضمان، هل ستعود علي ولا على البائع الأول؟ إذا وجد في السلعة عيب هل سترجع علي أنا أم سترجع على البائع الأول؟ لأجل مسألة، أنا أقول لأجل المنازعة المترتبة على الخلاف في الضمان، أنا أقول لك أنا لم أرى السلعة أصلا، إذا كانت مبيعة إذا كانت معيبة فارجع إلى البائع الإيه؟ الأول. والثاني يقول أنا بعتها للثاني وانتهت علاقاتي بها فأنا لا أضمن، فلأجل ضياع الحقوق وده أمر خارج، نهى الشرع عن بيع الطعام قبل إيه؟ قبل قبضه. فهمتم؟ فقال لي والله نهى الشرع عن بيع الطعام قبل قبضه، هل لانعدام المبيع يبقى الأمر داخل ولا لأجل ضياع الحقوق وضياع الحق في الضمان وده أمر إيه؟ خارج. فالسلمي اللي هو العز بن عبد السلام، عبد العز بن عبد السلام السلمي، قال إيه؟ قال نرجح فيه جانب الدخول ونحكم بإيه؟ بالفساد. فمن باع شيئا قبل قبضه حكمنا بإيه؟ بفساده. فهمت هذا؟ قال أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، احتمل رجوعه إلى أمر داخل واحتمل رجوعه إلى أمر خارج، فماذا نصنع؟ نرجح جانب الدخول ونحكم بالفساد. قال أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل فيها تغليبا له على الخارج، وإذا احتمل أن يكون خارجا احتمل أن يكون داخلا، فأنت ترجح تغلب أي الجانبين، جانب الدخول. المثال وضح، بيع ما لم يقبض أو راجع إلى أمر، خلي بالك حاجة بس، الكلام السابق اللي هو إن رجع إلى ركن داخل في العقد ده كلام الأصوليين، زاد العز بن عبد السلام صورة قال أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، ماشي؟ طب نرجع إلى كلام الأصوليين، أو لازم لها كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط. خلي بالك من حاجة، قال لي بيع الدرهم بالدرهمين، قال لي إذا نظرنا في هذا العقد أبيعك درهم بدرهمين أو أبيعك صاع بصاعين، قال لي المبيع موجود والثمن موجود والعاقد بالغ عاقل راشد، يعني ما الشروط المشترطة في العقد متوفرة، والشروط المشترطة في الثمن متوفرة، يبقى هذا العقد اجتمعت فيها أركانه وإيه وشروطه، تمام كده؟ لكن وجد اجتمع فيها أركانه الداخلة فيه، عقد ومعقود عليه ماشي، والعقدين والثمن والسلعة، ولكن وجدت زيادة لازمة بالشرط. لازمة بالإيه؟ أبيعك درهم بشرط أن تعطيني درهمين. قال لي هذه الزيادة لازمة، ما وجه لزومها؟ قال لي لازمت بالعقد، لازمت بالإيه؟ بالعقد. هذا العقد يلزمك بس دفع هذه الزيادة. فهمت هذا؟ بالشرط الذي في العقد، بالشرط أو بالعقد، بالشرط الذي في العقد، بالشرط الذي في الإيه؟ في العقد. فنقول هذه الزيادة لازمة للعقد، لازمة للعقد بالشرط، لازمة للعقد بالإيه؟ بالشرط. والنهي إذا كان لشيء خارج لازم دل على الفساد. فهمتم هذا؟ يبقى هنا النهي ليس لذات المنهي عنه ولا لركن داخل فيه، وإنما لشيء خارج عنه اللي هو الزيادة، ولكن هذه الزيادة لازمة، لازمة بالإيه؟ بالشرط، بالشرط الذي في العقد، لازمة للعقد بالشرط. فنقول حينئذ أنه يدل على الفساد. طب إذا قلنا أنه يدل على الفساد، يبقى أنت لا تملك الدرهمين وأنا لا أملك الدرهم، بعتك درهما بإيه؟ بدرهمين، انتقال الملكية لا يحصل بهذا العقد. يبقى إذا أقول لك رد إلي مالي وأرد عليك مالك، فإن العقد قد فسد، لا يحصل انتقال للإيه؟ للملكية. ذكر نوع الفساد والعبادة مثل في المعاملة أيضا، ولماذا استثنى فيما عدا المعاملة؟ هو سؤالك جيد، سؤالك جيد. هو الحاصل إن هم في الحاشية قالوا إيه؟ قالوا إن لا فرق فيما ذكره المصنف بين المعاملات وغير المعاملات، لأن التفصيل الذي الذي ذكر في المعاملات في المعاملات هو نفس التفصيل الذي ذكر في الإيه؟ في غير المعاملات. فقالوا ربما يكون الشيخ رحمه الله العزم عبد السلام لما تكلم في قوله أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، لم يتكلم إلا في المعاملات، لم يتكلم إلا في الإيه؟ في المعاملات. فلو يقولون هكذا، لو إن الشيخ المصنف رحمه الله جمع بين العبادات والمعاملات في الحكم، لكان مقتضى هذا الكلام يبقى قول الشيخ العز بن عبد السلام إن رجع إلى أمر داخل يكون أيضا موجود في العبادات، موجود في المعاملات، موجود في غير المعاملات، والعز لم يتكلم إلا في المعاملات. فحتى لا يحمل الكلام العز شيئا لم يحتمله أو لم يقله، ففصل هذا التفصيل. يبقى لك أن تقول ما قيل في المعاملات يقال في غيره، فلماذا فصل؟ فلماذا إيه؟ فصل، قال النهي في غير المعاملات يدل على الفساد مطلقا، ففسرت مطلقا، قال إن رجع إلى ذات من هي عنه أو إلى ركن من أركانه أو إلى لازم داخل لازم خارج لازم، وقال مثل ذلك في المعاملات، قال مثل ذلك في الإيه؟ في المعاملات. فكان الوجه أن يجمع بين العبادات المعاملات وغيره. فأجابوا بأن العز بن عبد السلام كلام العز بن عبد السلام الذي زاده على الأصوليين، الذي زاده على الأصوليين في المعاملات فقط. فهمت هذا؟ فلو قال النهي يدل على الفساد مطلق في العبادات والمعاملات، إن رجع لشيء داخل أو احتمل رجوعه إلى شيء داخل، اللي هو كلام العز، يبقى كلام العز أنت جعلت مجال تطبيقه للعبادات والمعاملات، وهو لم يجعل مجاله إلا في المعاملات فقط. فهمت هذا؟ يبقى كده انحرفت بكلام العز، هو تكلم هذا الكلام قاله في المعاملات فقط، وأنت أخذته وطبقته في المعاملات، في المعاملات وغير المعاملات. فهمت؟ لأجل ذلك فصل. قال وفاقا للأكثر من العلماء في أن النهي للفساد فيما ذكر. فيما ذكر تعود على ماذا؟ إذا كان النهي لشيء داخل في العقد ركن من أركان العقد أو رجع لأمر خارج لازم. أما في العبادات هو يعلل الآن لماذا أنه يدل على الفساد في العبادات مطلقا، ولماذا أنه يدل على الفساد في الصور المذكورة إذا عاد إلى إيه؟ إلى أمر إلى ركن داخل أو إلى خارج لازم. فقال أما في العبادات فلمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادة أي مأمورا بها كما تقدم في مسألة الأمر لا يتناول المكروه. قال لي والله العبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فكيف يتقرب إلى الله عز وجل بما نهى عنه؟ ما وجه كون النهي في العبادات يدل على الفساد؟ نقول والله لأن العبادة إنما شرعت لكي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله بالشيء الذي نهى عنه. هو ينهاك عن الصلاة بعد العصر فتتقرب إليه بصلاة بعد العصر، هو نهى عنها وقال لي بناء على أن الأمر لا يتناول المكروه. دي مسألة سبقت في المقدمات، الأمر لا يتناول إيه؟ المكروه ولو تنزيها النهي. الأمر لا إذا قال لك صلي، قال لي صلي هذه لا يدخل فيها الصلاة بعد العصر. لماذا؟ لأن الأمر لا يتناول المكروه ولو تنزيه. كيف هذا؟ قال لي لأن المأمور به مطلوب الفعل والمنهي عنه مطلوب الترك، فكيف يكون الشيء الواحد مطلوب الفعل مطلوب الايه؟ الترك. هذه المسألة سبقت. الصلاة بعد العصر مأمور بها لأنه قال لي صلي، ومنهي عنها لأنه قال لي لا تصلي بعد العصر. فهمت هذا؟ يبقى عندما قال صلي لم تدخل فيها أصل الصلاة بعد العصر. فهمتم هذا؟ الأمر هذه القاعدة سبقت في المقدمات، الأمر لا يتناول المكروه ولو تنزيها. يبقى الصلاة بعد العصر منهي عنها وليس مأمورا به. هو قال لي صلي وقال لي لا تصلي بعد العصر، وأنت تقول أن صلي هذه لم تتناول الصلاة بعد العصر. إذن الصلاة بعد العصر منهي عنها لقوله لا تصلي بعد العصر وليس مأمورا بها، لأن قوله صلي لم يتناول الصلاة بعد العصر. فهمت هذا؟ يبقى هي منهي عنها وليس مأمورا بها. قال لأن فلمنافاة النهي لأن يكون المنهي عنه عبادة، لأن يكون أي المنهي عنه لأن يكون المنهي عنه عبادة أي مأمورا به. لماذا؟ قال لي كما تقدم في مسألة الأمر لا يتناول المكروه، والله إذا نهى عنه الشارع فلا يكون الشارع قد أمر به. طيب وأما في المعاملة؟ العبارة مفهومة؟ لأن يكون المنهي عنه عبادة، لأن يكون المنهي عنه عبادة. لماذا؟ لأنه لو كان عبادة لكان مأمورا به، وإذا كان مأمورا به فكيف يكون منهيا عنه؟ في منافاة ولا لا؟ إذا صح أشرح بعبارة أخرى، إذا صححت الصلاة صلاة النفل المطلق بعد العصر وقلت أنها صلاة صحيحة وأن هي عبادة صحيحة، قال لي إذا كانت عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فأقل درجاتها أن تكون مندوبة، صح كده ولا لا؟ يعني أقل درجاتها أن تكون مطلوبة مأمور بها. طب كيف يكون مطلوب مأمور بها والشارع قد نهى عنها؟ هو توجد منافاة؟ توجد منافاة بين أن تكون عبادة صحيحة مطلوبة وفي الوقت نفسه منهي إيه؟ توجد منافاة، لذا حكمنا عليها بأنها عبادة فاسدة، وهي ليست عبادة أصلا، عبادة فاسدة كأنها غير موجودة أصلا، وهي غير مطلوبة وغير مأمور بها، واستقلت بها جهة النفي. يبقى لا تتصور أن جهة الأمر تتجاذبها وجهة النفي تتجاذبها، لا، الأمر لا يتناولها وتستقل بها جهة النفي، فهي مفسدة وليست مصلحة، وهي معصية وليست طاعة، وهي منهي عنها وليس مأمورا به، استقلت بها جهة النهي. فهمتم هذا؟ وبالتالي مثلا عشان برضك المثال، من نظر صوم يوم النحر لله علي أن أصوم يوم النحر، لله علي أن أصوم غدا، ظهر غدا هو يوم الايه؟ النحر، ماشي؟ لله علي إن قدم ولدي من السفر لا أصومن اليوم التالي لقدومي، جاء في يوم الوقفة، فكان اليوم التالي هو يوم الايه؟ يوم النحر. في هذه الحالة الشافعية يقولون صوم يوم النحر صوم من جهة كونه صوم طاعة، ومن جهة كونه في يوم النحر معصية. فالحنفية يقولون هذا الصوم فيه طاعة ومعصية، فيه طاعة ومعصية، وفيه مصلحة وإيه؟ ومفسدة. فهو من جهة كونه صوم عبادة، ومن جهة كونه في يوم النحر معصية. فيقولون النذر صحيح لأنك نظرت طاعة اللي هو الصوم، وتؤمر بالإفطار في يوم النحر لتجنب النهي والتحريم، وتؤمر بإعادته أو بقضائه في يوم آخر. الشافعية يقولون صوم يوم النحر ليس طاعة ولا معصية، طاعة ومعصية، لا، ده هو معصية فقط، هو معصية فقط. لماذا؟ قال لي لأن الأمر بالصوم لا يتناول صوم يوم النحر، فلا يكون مأمورا به ولا مطلوبا ولا يكون طاعة، وإنما تستقل به جهة النهي، فيكون معصية لا طاعة فيها. وبالتالي من نظر صوم يوم النحر فقد نظر معصية، وصوم المعصية لا ينعقد، وبالتالي لا تؤمر بصوم يوم النحر ولا يلزمك إيه؟ قضاء، لأن نذر المعصية أصلا لا ينعقد. فهمتم الفرق؟ قال وأما في المعاملة، النهي في المعاملات يدل على الفساد في الصور المذكورة، ما دليلكم على أنه يدل على الفساد؟ فقال فالاستدلال الأولين السلف الصالح من أئمتنا كانوا يستدلون، قال في الاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها، على فساد المعاملات بالنهي عنها. فإذا قلت مثلا بيع الملاقيح وبيع ما في البطون وبيع المضامين، كويس، كل هذه البيوع، كل هذه البيوع تدل على الفساد. لماذا؟ يقول لأن الشارع نهى عنها، فجعلوا مجرد النهي دليل على الفساد. فهمت هذا؟ قال فالاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها، يقول كأن السلف الصالح أجمعوا على أن المعاملات المنهية عنها فاسدة لأجل النهي عنها، أجمعوا على ذلك. عشان كده قال لك من غير إيه؟ من غير نكير. هو إذا استدل بها البعض، قول فعل البعض لا يلزمني، لكن يقول لك استدل بها البعض من غير نكير من البعض الآخر، فكان في حكم الإنكار، في حكم الإجماع السقوطي، في حكم الإجماع الإيه؟ كأن السلف الصالح أجمعوا على أن المعاملات المنهية، وأن المعاملات المنهية عنها فاسدة لا لشيء سوى النهي إيه؟ عنها، فكان النهي دليلا على الفساد. قال وأما في غيرها، أما في غيرها إيه؟ وأما في غيرهما غيرهما غير المعاملات والعبادات اللي هي ما ليس بعبادة ولا معاملة ولكن له ثمرة، هذه الثمرة تنتفي بالنهي. تمام كده؟ قال لي كما تقدم فظاهر، فإيه؟ فظاهر إيه وجه ظهوره؟ فظاهر الفساد فيه. قال لي والله لأن هذا الشيء إذا ترتبت عليه هو ما يقول ما الشيخ يقول ظاهر، أنا أريد أن أفهم هذا الظاهر يعني أو حاول أن أفهم هذا الظاهر فأقول يعني هذا الكلام يعني الشيء الذي ليس بعبادة ولا معاملة إذا نهى الشارع عنه وترتبت عليه ثمرته فماذا أفاد النهي؟ يبقى النهي هنا ما أفاد إيه؟ ما أفاد شيئا. هذا الشيء تترتب عليه ثمرة وأنت نهيت عنه، طب ماذا أفاد نهيك إذا كانت الثمرة موجودة إذا ترتبت الثمرة؟ فهمت هذا؟ فنقول لك أنت هذا الرجل واطئ زنا لأجل أن يتوصل بهذا الوطئ إلى تحصيل الولد ونسبة هذا الولد له، فنقول له نهى الشارع عن الزنا فلا يثبت هذا النسب، فلا يثبت هذا الايه النسب. يبقى النهي عن هذا الشيء الذي له ثمرة لأجل عدم ترتب الثمرة عليه. ماشي؟ ده اللي يعني اللي فهمته. خلي بالك من حاجة، احنا خدنا ايه دلوقتي؟ مذهب واحد في المسألة اللي احنا خدناه الذي تقدم كله عبارة عن ايه؟ عن المذهب الاول في الايه؟ كل هذا في المذهب الايه؟ الاول، النهي في غير المعاملات يدل على الفساد مطلقا، والنهي في المعاملات يدل على الفساد ان رجع الى ركن داخل او احتمل رجوعه الى امر داخل او كان لخارج لازم. تمام؟ هذا هو المذهب الاول. طب المذهب رقم 2، قال: وقال الغزالي والامام الرازي للفساد في العبادات فقط دون المعاملات. قال لي الشيخ الغزالي والامام الرازي، قال لي اذا نهى الشارع فكان النهي في عباده أو متعلقا بعبادة، نقول هذه العبادة عبادة فاسدة. من صلى بعد العصر نهى الشارع عن الصلاة بعد العصر، من صام يوم النحر نهى الشارع عن صوم يوم النحر، فنحكم بفساد الصلاة وفساد الصوم. قال لي لكن إذا وقع النهي في معاملة، فيقول النهي يدل على التحريم فقط ولا يدل على الفساد. طب وإذا حكمنا بالفساد فليس من الصيغة اللي هي صيغة لا تفعل، وإنما نحكم بالفساد لفوات ركن أو فوات شرط. فهمت هذا؟ يبقى النهي في المعاملات عند الرازي والغزالي، النهي اللي هو لا تفعل في المعاملات لا يدل إلا على التحريم فقط، لكن لا تفعل لا تدل على الفساد. فأنا أقول للغزالي في بعض الصور أنت تقول بالفساد، في بعض البيوع المنهي عنها تقول بالفساد، وأقول للإمام الرازي بعض البيوع المنهي عنها أنت تقول فيها بالفساد، فقال نعم أقول فيها بالفساد، ولكن هذا الفساد ليس مستندا لصيغة لا تفعل، وإنما هو مستند إلى فوات ركن أو فوات شرط. يبقى الصيغة لا تدل على الفساد، فإن كان هناك فساد فليس من الصيغة وإنما هو من فوات ركن أو فوات شرط. لا، المذهب الأول يقول لك لا لا تفعل، المذهب الأول يقول لك لا تفعل دلت على معنيين، الحرمة والفساد، فالفساد من مدلول الصيغة في المذهب الأول. في المذهب الثاني قال لي في العبادات لا تفعل تدل على الحرمة والفساد أو الكراهة والفساد، لكن في المعاملات لا تفعل تدل على الحرمة أو الكراهة فقط، وأما الفساد إن وجد فليس من الصيغة وإنما هو لفوات ركن أو شرط. فهمتم الفرق بين المذهبين؟ وقال الغزالي والإمام الرازي للفساد في العبادات فقط أي دون المعاملات، ففسادها أي فساد المعاملات بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي. يبقى الفساد في المعاملات عندهما ليس مدلولا للصيغة، ليس معنى من معاني الصيغة، لم تفده الصيغة، وإنما لو ثبت الفساد يكون ثبت بشيء خارج عن شيء خارج عن الصيغة، بشيء خارج عن الايه عن الصيغة. أنا أجبت يعني، هو سؤالك في الحاشية كان لماذا كان يستطيع أن يجمع في القول الأول بين المعاملات وغير المعاملات، لأن التفصيل المذكور هنا هو بعينه الإطلاق المذكور هناك، يعني التفصيل المذكور في المعاملات هو بعينه الإطلاق المذكور في غير المعاملات، فأنا أجبت لك أو أجابه في الحاشية عشان قول ابن عبد السلام. ماشي في هذا الإمام الغزالي والرازي من أين يأخذان هذا الفساد مثلاً من إذا يعني طيب أو أقول لك شيء، نفترض مثلاً الجمهور والغزالي، الجمهور والغزالي مثلاً، والجمهور يقول بأن بيع ما في البطون من الأجنة فاسد، والغزالي يقول بيع ما في بطون من الأجنة فاسد، فهمت هذا؟ الجمهور يقول، نسأل الآن الجمهور، نقول له ما الدليل على ما ذهبت إليه من القول بالفساد؟ فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في البطون من الأجنة، هذا النهي دل على التحريم ودل على الفساد، فهمت هذا؟ هذا ما يقوله الجمهور. الشيخ الغزالي لو أنا سألت الإمام الغزالي فيقول لي نهى النبي عن بيع ما في البطن من الأجنة دل على التحريم فقط، والفساد إنما ثبت عندي بدليل آخر، الفساد ثبت عندي بدليل آخر. لست غزالي، هو عليه أن إيه أن يظهر لنا الدليل الآخر، كأن يقول دل الدليل على أن البيع الذي لم تكتمل فيه شروطه وأركانه يكون بيعا فاسدا، وهذا البيع اختل فيه ركن اللي هو ركن المبيع فيكون فاسدا لأجل ذلك، فهمت هذا؟ يقول أن المبيع في هذه الصورة أو في هذا الفرع غير موجود، ودل الدليل الشرعي على أنه إذا كان البيع غير موجود يكون البيع إيه؟ فاسدا، فهمت؟ يبقى لا يستطيع الغزالي أن يستند إلى نهى الشرع عن بيع ما في البطن من الأجنة، لكن الجمهور يستندون إلى ذلك. طيب أنت كده لحد كده مفهوم؟ وقال ولا نسلم، قال لي ده من تتمة كلام الغزالي. طب ماذا تقصد به بقولك ولا نسلم؟ قال لي أقصد بذلك الرد على حجة القول الأول. أنت تقول السلف الصالح استدلوا بفساد البيوع المنهية عنها، استدلوا عليها على الفساد بالصيغة بالنهي بصيغة النهي، فهم؟ فقال لا أسلم لك أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها، على فساد المعاملات، ماشي؟ لا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فساده، وإنما يعني ما قال لك أنهم استندوا في الحكم بالفساد إلى مجرد الصيغة؟ من قال لك أنهم لم يحكموا بالفساد لأجل فوات ركن أو لأجل فوات شرط؟ يبقى قد تكون حجتهم في هذه المنهيات، في هذه البيوع المنهية عنها، أنها فاسدة لا لقوله لا تفعل، بل لأنها قد فات فيها ركن أو فات فيها شرط، فهمت هذا؟ قال لي ودون غيرها، ودون غيرها كما تقدم ففساده من خارج أيضا، دون غيرها. عندك ودون صح؟ ما كنت فهمت هذه ودون غيرها. قال ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها تتمة الكلام، فقد يكون قد استدلوا على فسادها بفوات إيه؟ استدلوا على فسادها بفوات ركن أو فوات شرط. قال ودون غيرها، ودون غيرها، ودون غير الإيه؟ المعاملات. مش فاهم ايه ودون غيرها. ودون غيرها كما تقدم أنه وقال الغزالي والإمام، أنا كان ظهر لي المعنى السيد دلوقتي أبحث عنه في ذهني يعني. وقال الغزالي والإمام الرازي للفساد في العبادة فقط، أي دون المعاملات، أي دون المعاملات. تمام. ودون غيرها، دون العبادات والمعاملات، ودون غيرها ففساده من خارج أيضا. مش احنا قلنا القسمة الثلاثية؟ انا احتاج الى القسمة الثلاثية دي في فهم المسألة. انا كما تقدمت احتاج الى هذه القسمة الثلاثية، الامام الغزالي والرازي نقول له في العبادات، قال العبادات انها يدل على الفساد، والنهي والفساد يستند الى الصيغة. أقول له في الإيه؟ في المعاملات، قال لي النهي في المعاملات لا يدل على الفساد، وإن كان فساد فهو من أمر الخارج، فوات ركن أو فوات إيه؟ شرط، لكن ليس من الصيغة. قال لي ودون غيرها اللي هو القسم الثالث، اللي هو ما ليس بعبادة ولا معاملة وله إيه؟ وله ثمرة. قال لي ففساده من خارج أيضا. يبقى إذا قال لك لا تزني، قال لي هذه عند الغزالي لا تدل إلا على تحريم. مسألة ثبوت النسب وعدم ثبوت النسب لا تستند إلى قوله لا تزني، وإنما تستند إلى ماذا؟ تستند إلى دليل آخر. فأنا أقول الفساد هنا وهو عدم ترتب الثمرة يستند إلى دليل آخر ولا يستند إلى قوله لا تقربوا الزنا. يبقى ودون غيرها أي ما ليس، أي ما ليس بعبادة ولا معاملة ففساده وهو عدم ترتب ثمرته إن ثبت فمن دليل آخر غير صيغة لا تفعل. خلاص كده فهمت؟ طيب، فإن كان مطلق النهي، فإن كان مطلق النهي، كلمة مطلق النهي اللي سواء كان النهي عن عبادة أو إيه أو معاملة، فإن كان مطلق النهي أي في عبادة أو في معاملة لخارج عن المنهي عنه أي غير لازم له، النهي لشيء خارج غير لازم. طب إذا كان لخارج لازم، قال إذا كان لخارج لازم حكمنا بالفساد. طب وإذا كان لخارج غير لازم حينئذ لا يحكم بالإيه؟ بالفساد. قال فإن كان لخارج عن المنهي عنه أي غير لازم له كالوضوء بمغصوب، قال الوضوء عبادة، الوضوء إيه؟ عبادة. أنا توضأت بماء مغصوب، قال لي هذا الوضوء منهي عنه لا لذاته. أنت استوفيت أركان الوضوء بالغسل والمسح وكان وضوءك موافقا للهيئة الشرعية، تمام كده؟ قال لي ولكن هذا الوضوء منهي عنه لإتلاف ماء الغير بغير إذنه، إتلاف مال ماء الغير بغير إيه؟ إذنه. قلت له طيب إتلاف ماء الغير هو ليس داخلا في الوضوء وليس خارج، هو أمر خارج، هو يقينا ليس أمرا داخلا في الوضوء. الوضوء نية وغسل ومسح، وإتلاف ماء الغير هذا ليس داخلا في الوضوء، هو أمر خارج يقينا. السؤال بعد ذلك، إذا كان أمر خارج هل هو أمر خارج لازم أو غير لازم؟ أقول لك أمر خارج غير لازم. لماذا؟ قال لي لأن الوضوء قد يكون بماء غير مغصوب كما يكون بماء مغصوب، كما أن إتلاف ماء الغير قد يكون بالوضوء وقد يكون بغير الوضوء. فالوضوء والغصب ليس متلازمين، إذا وجد أحدهما إذا وجد أحدهما وجد الآخر. الصلاة في وقت الكراهة، إذا وجدت الصلاة في هذا الوقت وجدت الكراهة، كراهة الصلاة لا توجد إلا في هذا الوقت، في ملازمة بين الايه بين كراهة الصلاة والوقت. إذا وجد أحدهما وجد، يعني إذا وجدت الصلاة في هذا الوقت وجدت الكراهة، ولا تكون الصلاة مكروهة إلا في هذا الوقت. لكن هنا الوضوء يوجد بالمغصوب وبغير المغصوب، والغصب وإتلاف ماء الغير يحصل بالوضوء ويحصل بشربه ويحصل برميه، يبقى ليس هناك تلازم بين الوضوء والإيه والغصب. فهمت هذا؟ كالوضوء بمغصوب، قال لي لإتلاف مال الغير. أنت عندك مال ولا ماء؟ مال. مال باعتبار أن الماء مال للغير، يعني ممكن يباع، فهم؟ لإتلاف ماء الغير ينفع، بس هو الشيخ قال إيه؟ مال الغير تنفع برضك، يعني لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا، الحاصل بغير الوضوء قد أتلف المال، الماء ده بأن أتوضأ به، وقد أتلفه بأن أشربه، وقد أتلفه بأن أرميه. قال لي وكالبيع وقت نداء الجمعة. لماذا؟ قال لي البيع العاقد شروط العقد متوفرة وشروط المعقود عليه متوفرة، السلعة والثمن والبائع والمشتري الشروط متوفرة. قال لي ولكن هذا البيع وقت النداء منهي عنه لأنه يؤدي إلى تفويت صلاة الجمعة، يؤدي إلى تفويت الانشغال به يؤدي إلى تفويت صلاة الجمعة. أقول لها تفويت صلاة الجمعة بالبيع ده أمر خارج عن البيع، لا شك أنه أمر خارج. قال لي طب هو لازم ولا غير لازم؟ أقول له البيع تفويت صلاة الجمعة يحصل بالبيع ويحصل بغير البيع، يحصل بالانشغال بالأكل والشرب والجماع، ويحصل بالانشغال بالعمل، كل هذا ممكن يؤدي إلى تفويت الايه الجمعة. قال وكالبيع وقت النداء لتفويتها، الحاصل الحاصل دي صفة لتفويتها، يعني لتفويتها، هذا التفويت التفويت حاصل أيضا بغير البيع كما يحصل بالبيع يحصل بغير البيع. قال لي يبقى هذا يدل على أنه لأمر خارج غير لازم. قال لي وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما تقدم، كالصلاة في المكان المكروه. قال لي زي إيه؟ قال لي كالصلاة في قارعة الطريق، الصلاة في قارعة، أصلي في الشارع والمرة يذهبون ويأبون، البيع نهي عن الصلاة في قارعة الطريق. قال لي لأن النهي في عن الصلاة في قارعة الطريق لأجل تشويش الذهن وعدم الخشوع. قال لي تشويش الذهن وعدم الخشوع أمر خارج غير لازم، أمر خارج غير إيه لازم، لأن الشيء قد يشوش بمرور المرة وقد يشوش بغيرها بمرور المرة وقد يشوش بغيره، يبقى الأمر خارج غير إيه لازم. ألي وكالصلاة في المكان المغصوب، رجل غصب منك شقة أخذها بدون وجه حق وصلى فيها، قال لي والله الغصب هنا أمر غير لازم. لماذا؟ أنا دلوقتي أنا هم يقولون أنا الآن أشغل هذا الفراغ المملوك لغيري بغير وجه حق، المملوك لغيري أنا أشغله بدون وجه حق، فقيامي شغل للفراغ بغير حق فهو غصب، وركوعي شغل للفراغ فهو غصب، وسجودي شغل للفراغ فهو إيه؟ غصب. يبقى صلاتك من قيام وركوع وسجود شغل للفراغ المملوك للغير، شغل لهذا الفراغ بدون إذنه، فأنت بقيامك غاصب وبركوعك غاصب وبسجودك غاصب. فنقول له الغصب يحصل بالصلاة كما في قيامك وركوعك ويحصل بغيره، يبقى إذا هو أمر خارج الغصب أمر خارج عن الصلاة لا شك، لكن هو داخل ولا خارج؟ اللي خارج، لأن الغصب كما يحصل بالصلاة يحصل بغيرها، وتشويش الذهن بالصلاة في قارعة الطريق اللي هو المكان المكروه يحصل بمرور المرة ويحصل بغيره، وتفويض صلاة الجمعة يحصل بالبيع ويحصل بغيره، وإتلاف ماء الغير في الوضوء بالماء المغصوب يحصل الإتلاف للمال يحصل بالوضوء ويحصل بغيره. قال إذا كان يحصل به وبغيره لا يكون لازما، لا يكون لازما. أنا لماذا بينت هذه المعاني؟ حتى تستطيع أن تحكم على الوصف الخارج بأنه لازم أو غير لازم. الصلاة في وقت الكراهة، لا توجد الكراهة إلا بالصلاة في هذا الوقت، وإذا وقعت الصلاة في هذا الوقت لا تكون إلا مكروهة، ففي تلازم. لا يوجد صوم في يوم النحر إلا ويوجد معه إعراض عن ضيافة الله، ولا يحصل إعراض عن ضيافة الله في هذا اليوم إلا بالصوم، يوجد تلازم، إذا وجد أحدهما وجد الآخر. لكن التفويت، التشويش، شغل المكان، كل هذا يحصل بالصلاة والوضوء ويحصل بإيه؟ بغيره. الآن أظنك تستطيع أن تشرح معنى لازم وغير لازم. قال لي فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه غير لازم كالوضوء بمغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا، وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل، هذا التفويت الحاصل بغير البيع أيضا، وكالصلاة في المكان المكروه كالصلاة في قارعة الطريق أو في الحمام ماشي، أو في معطن الإبل أو المغصوب، المكان الايه المغصوب. وانا شرحت ان الصلاه في المكان المغصوب شغل للفراغ بغير اذن صاحبه، فهو بالركوع غاصب وبالسجود غاصب. اقول له اذا لم يكن في الصلاه وتجول في هذه الشقه المغصوبه فهو بتجوله ايضا غاصب، يبقى الصلاه توجد مع الغصب وبدونه، والغصب يوجد بالصلاه وبدونها، فاين التلازم؟ لا تلازم بين الصلاة والإيه والغصب. قال لي إن كان لخارج لم يفد أي الفساد عند الأكثر من العلماء. أنا عندي لم يفد، عندك لم يفده؟ ماشي. لم يفد نعم لذاتي. وهم يقولون ايه؟ يقولون ايه؟ هي صلاة وغصب، هي صلاة وايه وغصب، فتساب على الصلاة وتأسم للغصب. يبقى اذا صليت العصر في المكان المغصوب او المكان المكروه صحة الايه الصلاة وأجزاءت فتساب على صلاتك، تمام كده، وتعاقب على الغصب، وتعاقب على الغصب. وبعضهم يقول تعاقب الصلاة صحيحة ومجزئة، وتعاقب على الغصب بعدم الثواب على الصلاة، يعني تحرم ثواب الصلاة هي صحيحة لكن لا تساب عليها كحرمان لك، كعقوبة لك، يجعل الحرمان من الثواب عقوبة لك على الغصب، فهم؟ يبقى بعضهم يقول هي صلاة يساب عليها من جهة كونها صلاة، وغصب تعاقب عليه من جهة كونه غصب، فيترتب الثواب على الصلاة ويترتب العقاب على الغصب. بعضهم يقولون كما قال الأول، ويجعلون عقوبة الغصب هي الحرمان من ثواب الصلاة. وهذه المسألة سبقت في مطلق النهي، مطلق الأمر لا يتناول المكروه ولو تنزيها، فتعرضوا لمسألة الصلاة في الدار الايه المقصوبة. وقال أحمد، خلي بالك بقى من حاجة، التفصيل السابق ده تفصيل الشفعي، تفصيل الايه، هل يرجع لذات العبادة أو لركن من أركانها أو لأمر خارج؟ طب وإذا كان الأمر خارج هل هو لازم أو غير لازم؟ هذا التفصيل الشفعي. طب إذا كان لي لازم دل على الفساد، وإذا كان لغير لازم لم يدل على الفساد. فإذا الشفعية لا يطلقون القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقا، النهي لا يدل على الفساد مطلقا، ولكن لهم هذا الإيه التفصيل. العلائي في هذه الرسالة التي ذكرتها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، قال إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا طويلا، ولم يوفي أحد بمذهبه الأصولي في الفروع إلا الشافعي، هو وضع قاعدة في الأصول. إذا نظرت في التطبيقات في الفروع تجد الإيه وفى بإيه بهذا الأصل، النهي يدل على الفساد في هذه الصور ولا يدل على الفساد في هذه الصور. في الفروع تجد الكلام، كلامه في الفروع يتماشى مع كلامه في الأصول، يبقى هو وفى بالأصل الذي التزم. طيب الإمام أحمد قال النهي يدل على الفساد مطلقا، وأبو حنيفة قال النهي لا يدل على الفساد مطلقا. عند الإمام أحمد بن حنبل كل ما نهى الشارع عنه فهو فاسد، عبادة معاملة لا يفصل بين خارج لازم وخارج غير إيه لازم. أبو حنيفة النهي عنده لا يدل على الفساد مطلقا، سواء رجع سواء كان لخارج لازم أو لخارج غير لازم. فتأتي لا تأتي في الفروع تجد الإمام أحمد لا يوفي بالأصل الذي التزمه، فهو يقول أنه يدل على الفساد مطلقا، وعنده أشياء الشرع لها عنه نهى عنها هو يحكم فيها بالصح، فهمت هذا؟ وإذا ذهبت لأبي حنيفة قلت له ماذا تقول؟ قال أنه لا يدل على الفساد مطلقا، أقول له هذه أشياء نهى الشرع عنها وأنت تحكم فيها بالفساد، فلم توفي بالأصل الذي التزمت. دي نتيجة كان العلائي خلص إليها من هذا البحث، يقول إني لا نجد أحدا وفى بالأصل الذي التزمه إلا الشافعي. أحمد قال للفساد مطلقا ولم يوفي، وأبو حنيفة قال لعدم الفساد مطلقا ولم يوفي، لم يوفي بتطبيق هذا الأصل في الفروع. لا ممكن أن يكون الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة حكموا بالفساد أو بالصحة هم يعني هم يقولون هذا، هم يقولون هذا، يعني يقولون مثلا ايه الصيغه، احمد الامام احمد يقول هذا، الصيغه هنا تدل على الفساد، ولكن هذا المعنى معارض بادله اخرى، ادله خارجيه اخرى، ادله خارجيه تدل على الصحه، فتعارض هذا الدليل مع هذه الادله فرجحنا هذه الادله. وابو حنيفه يقول له ايه، يقول النهي يدل لا يدل على الفساد. نقول له طب اذا حكمت بالفساد في هذه الصوره، فيقول اه دل الدليل من خارج على الفساد فحكمت به. اذا يكونوا ايضا هم يلتزموا بالاصول، يعني ممكن يقال هذا، ممكن يقال ايه هذا، ماشي. بس ممكن ربما لا يستطيعون في بعض الفروع أن يأتوا بالدليل الخارجي، فإذا لم يأتي بالدليل الخارجي يبقى لم يوفي. أنت تلزمه يعني تقول له إما أن تأتي بدليل خارجي وإما أنك لم توفي بأصلك. فإذا استطاع أن يأتي بالدليل في بعض الصور يبقى أجاب، وإذا لم يستطع أن يأتي بالدليل في بعض الصور يبقى لم يوفي بالأصل الذي التزم. فهمت؟ تتعلمون الآن طريقة إلزام العلماء. وقال الإمام أحمد: مطلق النهي يفيد الفساد مطلقا، أي سواء لم يكن لخارج أو كان له، سواء كان لخارج لم يكن لخارج بأن كان لأمر داخل في ذات الشيء، النهي يدل على الفساد مطلقا في عبادة أو في معاملة، سواء لم يكن لخارج بأن كان لأمر داخل أو كان له أو كان لخارج أو كان الأمر خارج، وسواء كان هذا الخارج لازم أو غير لازم. ولذلك الإمام أحمد يقول مثلا الوضوء بالماء المغصوب باطل، والصلاة في الثوب المغصوب باطلة، والصلاة في المكان المغصوب باطلة، ومن ستر عورته بحرير وصلى فصلاته باطلة، ومن لبس خاتم من الذهب وصلى فصلاته باطلة، ومن ذبح بسكين مغصوب فذبيحته ميت. شفت الفساد على ايه؟ على طول الخط. فاهم؟ شيء. وفي الاشياء التي ليست من المعامله، وليست من العباده، كيف يجيبون ولا يترتب عليه اهتمام؟ ما ابو على مذهب احمد، احمد بيقول الفساد هذا مش يتمشى مع مذهب احمد. كيف يكون الفساد في هذا الشيء؟ ايه كيف يكون الفساد؟ عدم ترتب الثمر هو الفساد. فالإمام أحمد يقول لو زنى فولد له من الزنا ولد لا ينسب له كما تقول. الإشكال يرد على قول أبي حنيفة الآتي، لكن على الإمام أحمد هو قال بالفساد في كل الصور. ماشي. قال سواء لم يكن لخارج بأن كان لأمر داخل أو كان له أو كان الأمر خارج، سواء كان هذا الخارج لازم أو غير لازم. قال لأن ذلك، ذلك تعود على ماذا؟ على الفساد، لأن الفساد مقتضاه، مقتضاه الهادي تعود على ماذا؟ مقتضى النهي، مقتضاه يعني مقتضى النهي. يعني عايز الشيخ يقول إيه؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول النهي مقتضى النهي. يعني إيه مقتضى النهي؟ يعني مدلوله. مقتضى النهي يعني إيه؟ مدلوله يعني معناه. يقول الإمام أحمد النهي أفاد معنيين: معنى النهي، مقتضى النهي، مدلول النهي، النهي له معنيان: التحريم والفساد. فهمت كده؟ فيقول لأن ذلك مقتضاه أي معناه يعني مدلوله، فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده، للخارج فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده. هناك هنا في الحاشية بيقول كلمة للخارج ديت صفة متعلقة بإيه؟ بالمذكور، بالمذكورة للخارج. فهمت هذا الكلام؟ يعني بيقول إيه؟ الإمام أحمد بيقول أنه يقتضي الفساد سواء كان لأمر داخل أو كان لأمر خارج، لأمر خارج كالوضوء بالماء المغصوب، وكالصلاة في الثوب المغصوب، وكالصلاة في المكان المغصوب أو المكروه. قال لي هذه الصور، هذه الصور الفساد فيها ثابت بالصيغة. فهمت كده؟ لأن الصيغة أفادت معنيين، المعنى الأول هو التحريم والمعنى الثاني هو الفساد. فهمت كده؟ يبقى عايزك تتصور هذا المعنى. قال فيفيد الفساد في الصور المذكورة. المذكورة لأي شيء؟ المذكورة لقسم الخارج، للخارج يعني لما لقسم الخارج اللي هو ما كان لأمر، ما كان النهي فيه لأمر خارج. يعني إيه للخارج؟ أي لقسم الخارج، المذكورة لقسم الإيه؟ الخارج، وهو ما كان النهي فيه لأمر خارج كالوضوء بالماء الإيه المغصوب، كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في المكان المغصوب والصلاة في المكان المكروه والذبح بالسكين المغصوب، كل هذه النهي عنده يدل على الفساد، كلها فاسدة، والفساد يستند إلى النهي اللي هي صيغة لا تفعل. قال ولفظه حقيقة وإن انتفى، وإن انتفى إيه؟ وإن انتفى الفساد لدليل. خليني أشرح الكلام، وده كلام في غاية الروعة. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولفظ الزاني يشمل المحصن وغير المحصن. أخرجنا المحصن من الآية، خصصنا الآية صح كده، وقلنا المحصن لا يجلد وإنما يرجم. يبقى الزانية والزاني شملت المحصن وغير المحصن، قصرنا الآية على المحصن فقط، على غير المحصن فقط، وأخرجنا المحصن. يبقى خصصنا الآية وقصرناها على غير المحصن، وقلنا المحصن يرجم ولا يجلد صح كده ولا لا؟ قال طيب لا، استعمال لفظ الزاني الذي يشمل المحصن وغير المحصن، استعماله في غير المحصن فقط، استعمال حقيقي ولا مجازي؟ الجمهور قالوا استعمال حقيقي. استعمال ايه؟ لماذا هو حقيقي؟ قال لي لأنه دل على قبل التخصيص الزانية والزاني تدل على المحصن على غير المحصن قبل التخصيص بطريقة الحقيقة، وهي بعد التخصيص تدل عليه أيضا فيكون تدل عليه بطريقة الحقيقة. فهمت هذا؟ الزانية والزاني شملت المحصن وغير المحصن، شملت هذا وهذاك بطريقة الحقيقة. أخرجنا المحصن وقصرنا الآية فقط على غير المحصن. قال لي هي كانت تشمل غير المحصن قبل التخصيص حقيقة، تتناول غير المحصن حقيقة فتتناوله بعد التخصيص أيضا حقيقة. ده قول الجمهور أو القول المرجح، أو بعضهم يقول في قول ثاني يقول لك استعمال الزاني في غير المحصن مجاز من باب استعمال الكل في البعض. الزاني وضع ليتناول المحصن وغير المحصن، فهو من باب ما وضع للكل واستعمل في الجزء أو في البعض، فيكون استعمال، يكون الاستعمال هنا استعمالا مجازيا. يبقى أنا أقول استعمال حقيقي وأنت تقول استعمال مجاز. طب الراجح إن هو استعمال حقيقي. طب ما لنا ولهذا الكلام؟ فالإمام أحمد بيقول مدلول صيغة لا تفعل مدلولان، التحريم وهو يدل على التحريم حقيقة، والفساد وهو يدل على الفساد حقيقة، كما أن لفظ الزاني يدل على المحصن حقيقة وعلى غير المحصن حقيقة. قال لي طيب إذا دل الدليل على انتفاء الفساد، إذا دل الدليل على انتفاء الفساد، قال لي يبقى دلوقتي هذا اللفظ وضع لمعنيين انتفى أحدهما فبقي معنى واحد. قال لي استعماله في هذا المعنى الواحد يكون حقيقة ولا يكون مجازا؟ فالإمام أحمد يقول لك حقيقة كما قلنا في الزانية والزاني، وأنها تستعمل في غير المحصن فقط، إن استعمالها في غير المحصن استعمال إيه؟ حقيقي. فهمت هذا؟ ولا ما وصلتش؟ يبقى هو نحن نقول في الزانية والزاني أنها وضعت للمحصن وغير المحصن، ثم استعملت في غير المحصن. استعملت في غير المحصن بعد التخصيص استعمال إيه؟ الاستعمال حقيقي، لأنها قبل التخصيص كانت تتناول غير المحصن تناولا حقيقيا. قال لي وكذلك صيغة تفعل قبل أن يرد الدليل الذي دل على انتفاء الفساد كانت تدل على معنيين حقيقة، على التحريم وعلى الفساد. هذا الفساد خرج بالدليل الذي دل على انتفائه، بقي التحريم فقط. قال لي هو كان يدل على التحريم قبل ورود هذا الدليل كان يدل عليه حقيقة، وبعد ورود هذا الدليل يدل عليه حقيقة. فهمت؟ طب إيه الفرق بين المسألتين؟ أن الأولى في عموم الأفراد وهذه في عموم المعاني. أنا جعلت المعنيين بمثابة الفردين. فهمت هذا؟ فهمت؟ الزاني والزانية والزاني، المحصن وغير المحصن أفراد، لكن لا تفعل لها مدلولان معنيان، فلا تفعل تعم معنيين، فأعتبر المعاني بمثابة الأفراد. فهمت هذا؟ يبقى لا تفعل من قبيل عموم المعاني، قصرتها على بعض المعاني دون بعض. والزانية والزاني عموم أفراد، قصرته على بعض الأفراد دون بعض. خلاص كده؟ يبقى عموم الأفراد كالزانية والزاني، وعموم المعاني كدلالة لا تفعل على إيه؟ على التحريم والفساد. طيب ويبقى حاصل الكلام، استعمال العام للأفراد في بعض الأفراد بعد التخصيص يكون حقيقة، واستعمال ما وضع لعموم المعاني إذا استعمل في بعض الأفراد بعد انتفاء البعض الآخر لدليل من خارج استعمال أيضا حقيقي. ماشي؟ آخر الكلام وطبق على المعنى اللي ذكرته. ماشي. قال ولفظه حقيقة وإن انتفى إفساد وإن انتفى الفساد وإن انتهى الفساد لدليل كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعتها كما تقدم، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه من الكف والفساد. أظن كده المعنى هيكون ظاهر شوي. أمره فليراجعها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض، نهى عن طلاق الايه؟ قال النهي يدل على الفساد، اذا طلاق الحائض لا يقع مقتضى القاعده كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق الايه؟ المراه حال حيضها، وانت تقول النهي يدل على الفساد، اذا هذا الطلاق فاسد، يبقى هذا الطلاق لا يقع. قلنا لا، الطلاق صحيح، النهي هنا لا يدل على الفساد. وإن هذه المسألة نقول للإمام أحمد طلاق الحائض، قال طلاق الحائض يقع، يعني الإلزام للإمام أحمد تقول له إيه؟ ماذا تقول في طلاق الحائض؟ فيقول لك طلاق الحائض طلاق صحيح ويقع. طب أقول له كيف هذا وأنت تقول النهي يدل على الفساد مطلقا، والنبي قد نهى عن طلاق الايه الحائط. فهمت هذا؟ للامام احمد ان يجيب كما يجيب ماشي، لكن هو ده وجه وجه الايه وجه الالزام. طيب الامام احمد دلوقتي قال لي لا النهي هنا لا يدل على الفساد. قلت له طب هو وضع النهي ليدل على التحريم والفساد، انتفى الفساد لدليل، فبقي النهي مستعملا في التحريم فقط وهو احد معنيه، يبقى ما وضع للكل استعمل في البعض. هو وضع ليدل على المعنيين فاستعمل في واحد منهما، يبقى ما وضع للكل استعمل في البعض، فهل يكون استعمالا حقيقيا؟ قال نعم. طب كيف هذا وهو وضع للكل واستعمل في البعض؟ فقال لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه من الكف والفساد. هو كان يدل على شيئين، لو انتفى كلا المعنيين أو كلا الشيئين لمعنى آخر كان إيه؟ كان مجازا. قال لي الأسد موجبه الحيوان المفترس، انتقل عن عن عن هذا الموجب بكامله إلى الرجل الشجاع فكان مجازا. لكن هنا لا تفعل موجبها ما تقتضيه ما تدل عليه مدلولها معنيان، انتقلت عن واحد فقط وبقي الآخر، فيبقى بقي بعض المدلول فيكون إيه حقيقة، لكن لو انتقل عن تمام المدلول كان مجازا. هو انتقل عن بعض المدلول لا عن كله. قال فهو كالعام الذي خصه، فإنه حقيقة فيما بقي كما سيأتي. للمسألة اللي قلت لك عليها الزانية والزاني، إذا استعمل العام في بعض الأفراد بعد التخصيص هل يكون هو بعد التخصيص استعمل في بعض الأفراد، هل يكون استعماله حقيقة أم مجازا؟ أقوال منها أو أرجحها أنه يكون إيه حقيقة. وقال أبو حنيفة الاتجاه الآخر للإمام إيه؟ يعني تلاحظ المذهب الشافعي مذهب متوسط بين مذهبين، بين مذهب أحمد الذي قال إيه للفساد مطلقا، وبين مذهب أبي حنيفة الذي يقول لا تدل على الفساد مطلقا. وقال أبو حنيفة مطلق النهي أي في عبادة أو معاملة ماشي لا يفيد الفساد مطلقا، يعني سواء رجع لأمر داخل أو لأمر خارج أو لأمر محتمل كما يقول العز بن عبد السلام، لأمر خارج لأمر داخل أو لأمر محتمل دخوله أو خروجه أو لأمر خارج، وسواء كان هذا الخارج لازم أو غير لازم، في جميع هذه الصور أنه لا يدل على الفساد سواء كان لخارج أم لم يكن، لما سيأتي في إفادته الصحة. ده الإمام أبو حنيفة ما قالش كده بس، فحتى هذا القول يعني إيه يعني عندما تريد أن تنسبه تجدوه ليس منسوبا للإمام أبو حنيفة، وإنما هو قول في مذهب أبي حنيفة وهو قول محمد بن الحسن، قول إيه يعني هو النسبة ليست لأبي حنيفة، لا تستطيع أن تحقق النسبة هذا الكلام أبي حنيفة في كتب الحنفية، ولكن الذي أقصى ما تستطيع هو أن هذا الكلام منقول عن محمد بن الحسن ماشي، فهو قول في مذهب أبي حنيفة، هو ليس لا أستطيع أن أحقق نسبة هذا الكلام من كتب الحنفية، أنا بس بحثت هذه المسألة يعني. لا أستطيع أن أصل إلى أبي حنيفة بذاته، أقصى ما أصله في كتب الحنفية إلى إيه؟ إلى محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن أو هذا القول في مذهب الإمام أبي حنيفة أن النهي نقول النهي يدل على الفساد ولا يدل على الفساد، قال لي النهي يدل على الصحة، مش النهي لا يدل على الفساد فقط، ما هو قد لا يدل على الفساد ولا يدل على الصحة، فهو يقول لا أنه لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة مع التحريم، يدل على التحريم ويدل على صحة الصحة. فهمت هذا؟ يبقى أنه عند الإمام أبي حنيفة يعني هو مثلا ممكن يقول أنه لا يدل على الفساد أقول أيضا ولا يدل على الصحة، فيقول لا يدل على الصحة، هو لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. وسيأتي كيف يدل على الصحة. ماشي؟ يعني حتى أمهد للمسألة التي ستأتي. هو يقول إيه؟ يقول الشيء الغير الذي لا يمكن وجوده لا ينهى عنه. الشيء الذي لا يمكن وجوده لا ينهى عنه. فإنه لا يقال في اللغة للأعمى لا يقال له لا تبصر. والمقعد يقال لا يقال له في اللغة لا تجري، لأنه لا يتصور من الأعمى بصر ولا يتصور من المقعد الجري. فقال لي إذا نهى عن الشيء يبقى هذا الشيء يمكن وجوده. يبقى إذا نهى مثلا عن شيء يبقى هذا الشيء ممكن الإيه؟ الوجود. إذا نهى عن بيع وقت صلاة الجمعة يبقى الوقت البيع وقت صلاة الجمعة يمكن إيه؟ يمكن وجوده. يبقى هو صحيح يمكن وجوده في الشرع. البيع وقت صلاة الجمعة ممكن وجوده في الشرع. وإذا كان ممكن الوجود فأنا أقول لك أنهاك عنه. فهمت هذا؟ فهمت ماذا كلام الخليفة؟ يبقى إذا قال لي لا تبع وقت صلاة الجمعة معنى ذلك أن البيع قد يقع شرعا بعد في أثناء لا تبع وقت نداء الجمعة. يبقى البيع وقت نداء الجمعة ممكن يوجد في الشرع ولا لا يوجد؟ ممكن يوجد. طب إذا كان يمكن يوجد يبقى صحيح. يبقى إيه؟ صحيح. ويبقى إذا بعت بيعك صحيح وتأسم للنهي. فهمت كلام ابن نيفة؟ هيأتي الرد عليه بس أنا بس أقربه. ماشي؟ فالرد عليه بنقول الوجود الذي تذكره هو الوجود الحسي وليس الوجود الشرعي. النهي عن الشيء يقتضي وجوده حسا لا يقتضي وجوده شرعا. فيبقى لا يقال للإنسان لا تطير لا تطر، ولا يقال للأعمى لا تبصر. صح، أنا أسلم هذا. بس هذه الأشياء النهي لا يكون إلا عن شيء يمكن وجوده حسا. وأنا لا أتكلم في هذا، أنا أتكلم في شيء يمكن وجوده شرعا. يبقى كلامك هذا يفيد أنه أن ما نهى الشارع عنه يمكن وجوده حسا، وكلامي أنا هل هو موجود شرعا معتد به شرعا أم لا. فهمت؟ يبقى غاية ما يفيده كلام أحمد بن حسن أن الشيء الذي نهى الشارع عنه لا بد وأن يمكن وجوده حسا، وهذا أنا لا أعارضه. لكن الكلام ليس في الوجود الحسي، الكلام في الوجود والاعتداد الشرعي. صحة الشيء شرعا يعني وجوده والاعتداد به في الشرع. وما تقوله أنت لا يفيد هذا، وإنما يفيد وجوده حسا. فهمتم؟ وقال أبو حنيف مطلق النهي لا يفيد الفساد مطلقا، أي سواء كان لخارج أم لم يكن أو لم يكن له، أي لخارج، لما سيأتي في إفادة النهي الصحة كما قلت لك في إفادته، أي في إفادة النهي الصحة. قال نعم. قال أبو حنيفة نعم، المنهي عنه لعينه كصلاة الحائض وبيع الملاقيح غير مشروع، ففساده عرضي، أي عرض للنهي حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي الذي الأصل أن يستعمل فيه إخبارا عن عدمه لانعدام محله، هذا فيما هو من جنس المشروع. أما غيره كالزنا بالزاي فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج. كلام جميل ودقيق جدا. أنت تقول للإمام أبي حنيفة الآن النهي يدل لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة، يقول لك نعم. النهي لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة، فيقول لك إيه؟ نعم، النهي لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. فتقول له أنت نعم، هذه إجابة عن سؤال، هل تحكم بفساد صلاة الحائض التي نهى الشارع عنها؟ هل تحكم بفساد بيع الملاقيح الذي نهى الشارع عنه؟ فيقول لك نعم. يقول لك ايه؟ نعم. طيب ده الزام للامام بحنيفة. اذا كان ها الشارع نهى عن بيع الملاقيح وانت تقول بالفساد، يبقى هذا لا يتماشى مع الاصل الذي التزمته، لا يتماشى مع الاصل الذي التزمته، وهو ان النهي لا يدل على الفساد. انت تقول هنا بالفساد، صلاه الحائض يقول لك فاسده. طب وانت تقول انه لا يدل على الفساد، كيف تكون فاسده وانت تقول انه لا يدل على الفساد؟ فهمت وجه الالزام؟ فالامام ابو حنيفه قال لك نعم، هو الان يجيب عن هذا الايه، عن هذا الالزام، هو يجيب الان عن هذا الايه الالزام، نعم صلاه الحائض فاسده وبيع الملاقيح فاسد. قلت له طيب يبقى انت كده، قال لي لكن هذا الفساد فساد عرضي، فساد عرضي هقول لك عرضي. قال لي عرضي اي عرض للنهي حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي الذي الأصل أن يستعمل فيه إخبارا عن عدمه لانعدام محله. هي سهلة ومعناها جيد جدا يعني، ماشي يعني سيقبل. طب أشرح وبعدين تفكرون أكتب شيء حتى لا أنسى. هو الشارع نهى عن صلاة الحائض صح كده، ونهى عن بيع الملاقيح صح كده ولا لا؟ فالإمام أبو حنيفة بيقول لي نهى استعملت مجازا، استعملت مجازا في معنى نفى، نفى الشارع صلاة الحائض، نفى الشارع بيع الملاقيح. يبقى استعمل نهى في معنى نفى مجازا، والفساد الذي ألزمتموني به إنما هو ناشئ عن النفي الذي هو معنى النهي مجازا. فهمت هذا؟ يبقى أنت بتقول له نهى وفساد وأنت تقول النهي لا يدل على الفساد، فقال لك لا، نهى التي استعملها الشارع استعملها في معنى نفى مجازا، ومعنى نفى أنه غير معتد به، فعدم الاعتداد به وفساده إنما هو من النفي وليس من النهي، والنفي هو معنى النهي معنى معنى مجازي. فهمت كده؟ يبقى هي دي معنى معنى النهي أو الفساد عرض للنهي عندما استعمل في النفي مجازا، فالفساد لا يستند إلى النهي وإنما يستند إلى النفي. كلام جميل، إجابة مقبولة مقبولة. متى يستخدم كلمة النهي؟ أنا شرحت هذا الكلام أكثر من مرة، ولا بشرحه بهذا الوضوح يعني قبل ذلك يعني. قول الكلمة نهي عند أبي حنيفة متى يستعملها بمعنى الحقيقي؟ لا، هو الان انت تدخل ابي حنيفه، اين اين القرينه، اين القرينه؟ اذا ادعى المجاز انت تلزمه بالايه، بالقرينه. ماشي، يبقى ايه ممكن نقول ايه الزام، الزام الامام ابي حنيفه خلاص يا شباب نكتب ايه؟ قوله نعم، قوله نعم جواب عن الزام، وهو حكمتم بفساد صلاة الحائض صلاة الحائط وبيع الملاقيح مع وجود النهي عنها، مع وجود النهي عنها. وأنتم تقولون النهي لا يقتضي الفساد، فأجاب بأن الفساد إنما يستند لمعنى النفي الذي دل عليه لفظ النهي مجازا. فالفساد من النفي لا من النهي. ودي معنى كلمة الشيخ ابن السبكي ففساده عرضي، يعني عرض لصيغة النفي النهي لما استعملت بمعنى النفي مجازا، ماشي؟ أي عرض للنهي حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي الذي الأصل أن يستعمل فيه، أن يستعمل النفي في غير المشروع أن يستعمل فيه أي في غير المشروع الذي الأصل أن يستعمل فيه أي في غير المشروع إخبارا عن عدمه لانعدام محله. إيه معنى هذا الكلام؟ قال لي بيع الملاقيح وجد لكنه غير معتد به شرعا، فكأنه لم يوجد، فكأنه لم إيه يوجد. الحائض صلت، صلتها موجودة، لكن لما كانت هذه الصلاة فاسدة فكأنها لم تصلي، كأنها لم توجد، ماشي؟ في هذا فيما هو من جنس المشروع، من جنس الايه المشروع. كيف هو من جنس المشروع؟ قال لي صلاة الحائض من جنس الصلاة المشروع، وبيع الملاقيح من جنس البيوع المشروع. فهمت هذا؟ يعني هو من جنس البيوع، والأصل في البيوع أنها مشروع، وصلاة الحائض من جنس الصلاة، والأصل في الصلاة أنها مشروعة. قال لي الزنا، قال لي الزنا ليس من جنس المشروع. فهمت هذا؟ يبقى الزنا لا يقال أنه لا، الزنا ليس من جنس المشروع. أما صلاة الحائض وبيع الملاقيح فمن جنس المشروع، لأنها من جنس، لأنها من جنس الصلاة والبيع، والأصل فيهما أنهما مشروعان. أما غيره، أما غير المشروع كالزنا بالزاي، فالنهي فيه على حاله، يعني على نهى النبي لا تقربوا الزنا. لا أقول أن النهي هنا بمعنى النفي، لا، النهي هنا بمعنى النهي، ماشي؟ وفساده من خارج، يعني الإمام حنيفة يقول لك إيه، لا تقربوا الزنا تدل على الحرم فقط، ولا تدل على ثبوت نسبة أو عدمها، لا تدل على ثبوت نسبة أو عدمها. وأقول له وأنت لا تثبت نسبة الولد إلى الزاني، قال عدم نسبة الولد إلى الزاني مأخوذ من دليل آخر. فهمت كده؟ يبقى لا تقربوا الزنا، قال لي النهي على حاله، والنهي لا يدل هو يعني على حاله، النهي لم يستعمل في النفي مجازا، وإنما هو مستعمل في معنى النهي حقيقة، أن لفظ النهي مستعمل في معنى النهي حقيقة، فيدل على التحريم ولا يدل على الفساد. أقول له طب وإذا حكمت بالفساد؟ قال لي أحكم به من دليل خارج. الفساد مقصود نسبة الولد؟ إيه؟ فساد مقصود. أنا فساد الزنا، ما هو فساد الزنا؟ هو عدم ترتب الثمر، عدم نسبة الولد، عدم نسبة الولد، عدم ترتب الثمر. فهمتم يا شباب؟ طيب طلت عليكم. قال ثم قال والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله، وبيع درهم بدرهمين للاشتمال على الزيادة يفيد النهي وفيه الصحة. الشيخ أبو حنيفة يقول كده، بس لابد أن نضبط مذهب الشيخ أبو حنيفة. المنهي عنه لأمر خارج، المنهي عنه لأمر خارج غير لازم أو لازم، ماشي. النهي إذا كان لأمر خارج لازم أو غير لازم، يبقى النهي لأمر خارج يدل على الصحة. ثم قال النهي فيه والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر للإعراض به عن الضيافة وبيع درهم من بدرهمين لاشتماله على الزيادة يفيد النهي فيه الصحة له، لأن النهي عن الشيء هو نهى عن صوم يوم النحر، يبقى ممكن أن يوجد صوم النحر. نهى عن بيع درهم بدرهمين، يبقى يمكن أن يوجد شرعا بيع درهم بدرهمين. نهى عن البيع وقت صلاة الجمعة، يبقى البيع وقت صلاة الجمعة يمكن أن يوجد شرعا. هكذا يقول، نحن نقولها يوجد حسا ماشي، لكن لا يوجد شرعا. قال لأن النهي عن شيء يستدعي إمكان وجوده، وإلا كان النهي عنه لغوا لو كان الشيء غير موجود وأنت تنهي ولا يمكن وجوده. قال لي يبقى النهي عنه، أنا أنهي عن الشيخ حتى لا يوجد. طب إذا كان هو غير موجود يبقى النهي هنا لغو، أنه يفيد مني طلب عدم إيجاد الشيء. طب إذا كان الشيء أصلا غير موجود يبقى النهي لا يفيد شيئا فيكون إيه؟ لغوا. كقولك للأعمى لا تبصر، كقولك للأعمى هو يقول أنا أصلا لا أبصر، لماذا تنهن؟ فهمتها؟ قال فيصح صوم يوم النحر عن نذره كما تقدم، لا مطلقا، لفساده بوصفه اللازم، لفساده بوصفه إيه اللازم. فيصح صوم يوم النحر عن نذره كما تقدم لا مطلقا لفساده بوصفه اللازم. هو دلوقتي بيقول مثلا الشيخ أبو حنيفة بيقول لو نظر صوم يوم النحر صح نذره، صح ايه نذره، ولو صام يوم النحر يكون قد عصى الله عز وجل بصوم يوم النحر، لكنه وفى بايه بنذره، وحتى يتخلص عن المحرم يفطر ويصوم يوما بدلا. قال لي لا مطلقا، يعني ايه لا مطلقا؟ هو صام يوم النحر بدون نذر. ابو حنيفه يقول له صومك فاسد بدون نذر. قال لي كما تقدم لا مطلقا، كأن صامه لا عن نذر. قال فيصح صوم يوم النحر عن نذره كما تقدم لا مطلقا، لا مطلقا عن النذر، يعني لا خاليا عن النذر، اللي هو صام صوما مطلقا دون أن ينذر، ليس مقيدا بالنذر يعني. قال لفساده بوصفه اللازم، بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فتصح مطلقا. الصلاة في الأوقات المكروهة فتصح إيه مطلقا، يعني إيه تصح مطلقا؟ سواء نظرها أو لم ينذرها فتصح مطلقا، سواء نظرها أو لم إيه ينذرها. قال لأن النهي عنها لخارج كما تقدم، ويصح البيع المذكور، بيع درهمين بدرهمين عند الإمام أبو حنيفة، قال لي بيع صحيح بس ارتكبت المحرم. قلت له طب ولو رديت الزيادة؟ قال لي يبقى ارتفع عنك الاسم والبيع ايه صحيح. طب إذا لم أرد الزيادة؟ قال لي البيع صحيح وتفيد به ملكا خبيثا، الزيادة دي ما الحرام، فهمت هذا؟ قال ويصح البيع المذكور إذا أسقطت الزيادة، لا مطلقا لفساده بها وإن كان يفيد القبض من الملك الخبيث. طب حتى تفهم هذا المعنى، هو يفرق بين الفاسد والباطل. الإمام أبو حنيفة يفرق بين الفاسد والإيه والباطل. فأقول له بيع درهم بدرهمين، إذا رددت الزيادة قال لي بيع صحيح. قال لي طب إذا لم أرد الزيادة؟ قال لي البيع فاسد. قلت له بيع فاسد كما نقول؟ قال لي لا، أنت فسادك وبطلانك سواء. فالفاسد عندك أنه لا يعتد به شرعا ولا تنتقل به الملكية، لكن الفاسد عندي يعتد به شرعا وتنتقل به الملكية، فيفيد بالملك، فيفيد بالعقد ملكا خبيثا مالا محرما. يعني انتقلت الملكية، قال لي انتقلت الملكية، أنا ملكت الدرهم وأنت ملكت الدرهمين. بس عشان أنت تقول لك إيه، وإذا أسقطت الزيادة ويصح البيع المذكور إذا أسقطت الزيادة، يبقى البيع صحيح ولا اسم فيه. لا مطلقا، يعني إذا لم ترد الزيادة، قال لي يقول البيع فاسد، أفرح أنا، فقل أنا أقول أيضا البيع فاسد، لا فاسدي غير فاسدك، غير فاسدك، فاسدك أنت بمعنى الباطل لا يعتد به. أما أنا كأبي حنيفة أفرق بين الفاسد والباطل، الباطل لا يعتد به أصلا فلا يفيد انتقال ملكية، أما الباطل فيفيد انتقال الملكية. ماشي؟ لا مطلقا، يعني إذا لم تسقط الزيادة. عنده غير الباطل فهو يعتد به. قال وإن كان يفيد بالقبض الملك الخبيث، يعني حصل انتقال للملكية بس الملك إيه؟ خبيث. أقول لك أنت هذا المال صار مالك، ولكن هذا المال مال محرم، هذا الدرهم الزائد دخل في ملكك لكنه ملك إيه؟ خبيث. ماشي؟ أنظر، ممكن نتوقف هنا. قال واحترز المصنف مطلق النهي عن المقيد بما يدل على الفساد أو عدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا. خلينا الحتة دي نشرح بها أول المسألة. لك مطلق النهي أي الذي لم يقيد لا بما يدل على الفساد أو بما يدل على الفساد، لا تفعلوا كذا فهو فاسد، أن يبقى الكل يتفق على أنه فاسد. لا تفعلوا كذا وإن كان صحيحا، الكل يدل، فهمني؟ يبقى إذا اقترن بما يدل على الفساد دل على الفساد قولا واحدا، وإذا اقترن به ما يدل على الصحة كان صحيحا قولا واحدا. طب الخلاف المذكور ده، قال لي في النهي المجرد عن دلالة الصحة أو دلالة الفساد لا تفعل فقط، يمكن أو يكون وقع خطأ مني وأنا أشرح، لا هو تحرير الكلام هكذا. مطلق النهي أي الذي لم يقيد بما يدل على الصحة أو لم يقيد بما يدل على الفساد، لا تفعل كذا فهو صحيح، لا تفعل كذا فهو فاسد. قال لي الأول صحيح باتفاق والثاني فاسد باتفاق، لكن لا تفعلوا فقط، هل يدل على الفساد أم لا؟ يأتي الخلاف بين الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ثلاثة إيه؟ اتجاهات. ممكن نتوقف على دوت، يعني عايز أفصل فيه، لو نتوقف هنا، يعني أحتاج إلى التفصيل في الكلام دوت. ماشي؟ واحترز المصنف بمطلق النهي عن المقيد بما يدل على الفساد أو عدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا. وقيل إن نفي عنه القبول، الإمام ابن حنيفة يقول لك ما نهي عنه لوصفه يدل على الصح ولا يدل على الفساد، مش هذا قاله ابن حنيفة؟ النهي عن الشيء لوصفه، النهي عن الشيء لوصفه لا يدل على الفساد، هذا تكمل الكلام أبي حنيفة. قال وإن نفي عنه القبول حتى، يعني النهي لا يدل على الفساد، النهي عن الشيء لوصفه لا يدل على الفساد حتى ولو قال الشارع لا يقبل. ليه من تتمة كلام إيه أبي حنيفة؟ وقيل على مذهب أبي حنيفة وإن نفي عنه القبول، فاهم؟ الشيخ المحقق يقول تحت ليس هذا من دلائل أقوال المسألة السابقة كما يوهم ظاهر سميع المصنف، بل مسألة جديدة لأن هذا نفي وما قوله نهي. لا لا، كلام المحقق ليس سديدا. ليه ليس سديد؟ الشيخ البرماوي، الشيخ البرماوي هنساها هذه المحسلة يعني بحسن الحظ أنا بحثتها يعني. فالشيخ البرماوي يقول إن هذا الكلام تتم للكلام السابق، ده كلام البرماوي تتم للكلام الإيه السابق. وإن الشيخ المصنف رحمه الله أدخل المنفي عنه القبول، أدخل المنهي المنفي عنه القبول في المنهي عنه لوصفه، فكأنه قال المنهي عنه لوصفه لا يدل على الفساد. وبعض من قال بهذا القول يقول وإن نفي عنه القبول، ده كلام البرماوي. بس الشيخ مرتضى رحمه الله يعني مات قبل أن يظهر كتاب البرماوي. البرماوي اسمه كتاب الفوائد السنية. يبقى أنت ممكن تكتب كده، عايز أن تعلق تقول أدخل قال البرماوي، أدخل المصنف المنفي، أدخل المصنف المنفي عنه القبول في قسم المنهي عنه لذاته. فمن قال في المنهي عنه لذاته، بعض من قال المنهي عنه لذاته لا يدل على الفساد، يقول وإن نفي عنه القبول. وكلام المحقق ينتفع بقوله عنه، عنه وإن نفي عنه، عنه هذه تعود على إيه؟ عن المنهي عنه لوصفه. وقيل لا يدل على الفساد وإن نفي عن المنهي عنه لوصفه القبول. ماشي؟ فهمتم؟ ده كلام الشيخ البرماوي. قال أي نفيه عن شيء يفيد الصحة له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيقول عدم القبول معناه عدم الثواب على الفعل. والشيء قد يكون صحيحا مجزئ مسقط للفرد ولا يثاب العبد عليه، كما قلنا ذلك في الصلاة في الدار المخصوبة، هي صحيحة مجزئة ولا يساب إيه؟ ولا يساب عليها. فعندما يقول الشارع لا يقبل الله كذا يعني لا يسيب العبد عليه. طب إذا كان لا يسيب العبد عليه، هو قد لا يسيبه عليه مع أنه في نفسه صحيح مجزي. لا يقبل الله صلاة العبد العابق 40 يوما، لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر 40 صباحا. الصلاة مجزئة. طب إيه معنى لا يقبل؟ معناه أنه لا يساب عليه. ولذلك مثلا في صلاة العابق وصلاة شارب الخمر لا يؤمر بإعادته مع أنه لا يساب إيه عليه. وقيل بل النفي دليل الفساد، يعني النفي لا يدل. الأول يقول النفي المنفي، المنهي المنفي عنه القبول صحيح. الثاني يقول لا، المنفي عنه القبول فاسد، لأن قوله لا يقبل ظاهرة في عدم الاعتداد بالشيء. يبقى الأول يقول إيه لا يقبل ظاهرة في عدم الثواب، الثاني يقول لا يقبل ظاهرة في عدم الاعتداد. طب بناء على أنها ظاهرة في عدم الاعتداد يبقى هذا هذه الصلاة غير معتد بها شرعا، يجب إعادته. قال لظهوره في عدم الاعتداد. هنا المصنف لم يرجح شيئا، المصنف لم يرجح. قيل وقيل قالوا عدم الترجيح هنا لأن هذه المسألة من المسائل التي لا ليس فيها ترجيح مضطرد. أحيانا نرجح أن نفي القبول يدل على نفي الصحة، وأحيانا نقول أن نفي القبول لا يدل على نفي الصحة. قال لي إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا نقول أن النفي يدل النفي للقبول يدل على الفساد. فمن صلى محدثا ومن صلت غير ساترة للعورة صلاتها باطلة. طب لا يقبل الله صلاة العبد الآبق وشارب الخمر، نقول هنا أن نفي القبول لا يدل على الفساد، فالصلاة صحيحة لكنه لا يساب عليه. يبقى لماذا لم يرجح المصنف؟ لأن المصنف يرى أن هذه من المسائل التي إيه؟ من المسائل التي لا يضطرد فيها ترجيح. ماشي؟ خلاص كده. قال ونفي الإجزاء كنفي القبول. مسألة نفي الإجزاء في اتجاهين للعلماء. الاتجاه الأول قال أنا أسوي بين نفسي الإجزاء ونفي القبول. ماذا تدخل في نفي القبول؟ قلت له فيه اتجاهان، يدل على الفساد لا يدل على الفساد. طب إذا كان لا يدل على الفساد يبقى يدل على نفي الثواب فقط وهو معتد به شرعا. طب والثاني يقول هو لا، هو غير معتد به أصلا، ماشي، فلا يجزي ويطلب بالإعادة. فالاتجاه الأول في نفي الإجزاء كلهذا الاتجاه. إذا قال الشرع لا تجزئ، لا تجزئ، فأقول لا تجزئ، الاتجاه الأول يقول أنها تنفي الثواب لكن هذا الفعل معتد به شرعا. الثاني يقول لا تجزئ ظاهرة في نفي الاعتداد، فهذا الشيء غير صحيح ولا يعتد به شرعا وتطلب في حالة فعله بالإيه؟ بالإعادة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني قال لي لا، أن نفي الإجزاء يدل على الفساد أكثر من دلالة نفي القبول عليه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ يقول لي نفي القبول لا يدل على الفساد، فأقول له نفي الإجزاء، يقول لا نفي الإجزاء يدل، يبقى لم يسوي بين الإيه؟ بين المسألتين. فأقول أنا أقول نفي القبول لا يدل على الفساد لكن نفي الإجزاء يدل. يبقى لو أنت أردت أن تفرع، من قال أن نفي القبول يدل على الفساد؟ اللي يبقى نفي القبول يدل على الفساد يلزم عليه أن نفي الإجزاء يدل على الفساد، سواء قلنا أن المسألتين من باب واحد أو أن نفي الإجزاء أدل على الفساد من نفي القبول. طب من قال أن نفي القبول لا يدل على الفساد؟ يتخرج على قوله هذا قولان، إما أن يقول نفي القبول لا يدل لكن نفي الإجزاء يدل، والثاني القولين يقول لا أسوي بين المسألتين، فكما أن نفي القبول لا يدل فنفي الإجزاء أيضا لا يدل. فهمت هذا؟ يبقى في اتجاه يسوي بين المسألتين وفي اتجاه يقول يفرق، يقول لا حتى ولو قلنا أن نفي القبول لا يدل على الصحة، على نفي الصحة، لكن أقول أن نفي الإجزاء يدل على نفي الصحة لأنه إيه؟ أدل على الفساد منه. تعرف التخريج، تعرف تخرجه كده؟ احنا نخرج في الأصول كطريقة الفقهاء. إن قلنا، إن قال القائل نفي القبول يدل على الفساد، قال لي يبقى لا يتخرج على هذا القول إلا قول واحد وهو أن نفي الإجزاء يدل على الفساد، سواء قلنا إن الإجزاء والقبول متساويان أو أن الإجزاء أدل على الفساد منه. طب إذا قلت إن نفي القبول لا يدل على الفساد، يأتي القولان أن نفي الإجزاء يدل لأنه ليس من باب واحد أو ليس متساويين، والقول الثاني أنهما متساويان، فكما قلنا أن هذا لا يدل يبقى هذا لا يدل. تعرف تعملوها دي حتى تسمعون الشرائط إن شاء الله تكتبوها تظهر يعني. وقيل هو أولى بالفساد من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن، وعلى الفساد في الأول حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال لي هنا نفي القبول يدل على نفي الصحة. وفي الثانية حديث الدرقوتي لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. قال لي عدم الإجزاء هنا يدل على عدم الصحة. خلاص كده؟ بس طيب. وقيل إن نفي عنه القبول أي نفيه عن الشيء يفيد الصحة له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد، هذه شرحناها. وقيل بل النفي دليل الفساد يعني يدل على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد. قال ونفي الإجزاء كنفي القبول في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأول على أن الإجزاء الكفاف في سقوط الطلب وهو الراجح، والثاني على أنه إسقاط القضاء، فإن ما لا يسقطه ما لا يسقط القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانية قد يصح كصلاة فقد الطهور. هذا كلام سهل. أنا أقول لك أربع لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، ما معنى الإجزاء؟ الشيخ قال لي الإجزاء هي الكفاية في سقوط الطلب والتعبد. يعني عندما قال لي صلي، فإذا صليت صلاة أسقطت هذا التعلق الخطاب بي تبقى هذه الصلاة مجزئة، هذه الصلاة إيه؟ مجزئة. يبقى لا تجزئ صلاة، يبقى هذه الصلاة غير مجزئة يعني غير معتد بها شرعا، يعني لا تسقط الطلب. يبقى بعد أن أصلي الظهر بدون الفاتحة الشرع يقول لي صلي، هذه الصلاة غير مجزئة. فهمت هذا؟ يبقى إذا فسرت الإجزاء بأنها الكفاية في سقوط الطلب والتعبد يبقى هذه الصلاة بدون الفاتحة غير مسقطة للطلب والتعبد، يبقى أنا مطالب بأن أصلي لأن الصلاة السابقة لم تكن صلاة. فهمت هذا؟ قال لي طيب إذا قلنا أن الإجزاء لا تجزي، ما معنى لا تجزي؟ قلت لي الإجزاء هي كون العبادة على وجه يسقط القضاء، يسقط القضاء. قال لي العبادة أحيانا لا تسقط القضاء مع أنها مجزئة ومعتد بها شرعا. إزاي؟ قال لي صلاة فقط الطهورين، صلاة فقط الإيه؟ الطهورين، من الظهر إلى العصر لا أجد ماء ولا أجد تراب، ماذا أفعل؟ قال لي أمر الشارع صلي وأنت فقد الطهورين. أنا صليت وأنا فقد الطهورين. قال لي هذه العبادة صحيحة ومجزئة لكنها لا تسقط القضاء، يبقى لا تجزئ. فهمني؟ قد أعيد الصلاة أو يأمر الشرع بإعادتها مع الحكم عليها بصحتها، مع الحكم عليها بإيه؟ بصحتها. على القول الثاني على التعريف الثاني لا يكون هذه الصلاة مجزئة. ونفي الإجزاء كنفي في أنه يفيد الفساد أو الصحة، في أنه يفيد الفساد أو الصحة. قال لي إذا قلنا إن بناء للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب، الكفاية في سقوط الطلب، طب هذه العبادة لا تجزي يعني غير كافية في سقوط الطلب، يبقى الطلب ما زال موجودا، يبقى الصلاة التي صليتها غير صحيحة. طيب قال لي لا تجزي يعني الإجزاء هو سقوط القضاء، يبقى لا تجزي يعني لا تسقط القضاء. قال لي هي لا تسقط القضاء لكنها في نفسها صحيحة، يبقى لا يدل على فساده. صلاة فقد الطهورين اللي هي صلاة صحيح ولكن ومجزئة، هي تصلى لحرمة الوقت. على التعريف الثاني أنت تعرف الإجزاء بأنها سقوط القضاء، كويس؟ تعرف الإجزاء بأنها سقوط القضاء. إذا لم يسقط القضاء فهي غير مجزئة على التعريف الثاني، هي غير مجزئة لكنها صحيحة، صحيحة غير مجزئة، صحيح هكذا نقول. يبقى دلوقتي صلاة فقد الطهورين صلاة هو لا تسقط القضاء فهي غير مجزئة لكنها صحيحة، هذه صحيحة. فهمت هذا؟ يبقى الأول يقول إذا لم تسقط الطلبة فهي غير مجزئة وغير صحيحة. والثاني يقول إذا أسقطت القضاء فهي غير مجزئة وإن كانت صحيحة. فصل فقد الإيه الطهوري. فهم فهم هذا البناء. تمام كده. وقيل هو أي نفي الإجزاء أولى بالفساد من نفي القبول لتبادل عدم الاعتداد منه إلى الذهن وعدم الفساد في الأول هيئة الأمثلة. أنا شرحت إن وقيل هو أولى بالإيه بالفساد وعلى الفساد يعني مثال الفساد في الأول اللي هو نفي القبول. قال لي نفي القبول يدل على الفساد. ما مثال ذلك؟ قال لي لا يقبل الله صلاة عليكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال لي وفي الثاني نريد نفي إجزاء يدل على الفساد. قال لي لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. لا يقرأ رجل فيها بأم القرآن. يبقى هو أتى بمثالين لنفي للقبول يدل على الفساد ونفي للإجزاء يدل على الفساد. ماشي.